الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الناظم رحمه الله: مندوب هات يا منون مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الإمام وقوله ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح دن وتسبيح السجود والركوع سد يدين تكبره مع الشروع بعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة لدى التشهد وبسط ما خلا تحريك سببتها حين تلاه البطن من فخذ الرجال يبعدون مرفقان من ركبتين وصفة الجلوس تمكن يدي من ركبتيه في الركوع وزيدين صبهما قراءة الإمام فيه ودع اليدين فاختفي لدى السجود حدوى أذن وكذا يحرم خدا طويله سبحان ودورا صورتين توسط العشاء وقصر البقيين كصورتين أخرى كذا الوسطى السحيب سوق يدين وضعن وفي رفع الركب. قال رحمه الله: مندوبات الصلاة. سبق الكلام على فرائض الصلاة وشروطها وسننها المؤكدة وغير المؤكدة، وهذا شروع من الناظم رحمه الله في الكلام على فضائل الصلاة أو مندوبات الصلاة أو مستحبات الصلاة. هذه كلها ألفاظ مترادفة عندنا في المذهب: مندوبات، مستحبات، فضائل، وهي أدنى من السنة كما سبق. السنة أقوى رتبة، السنة آكد من المندوب. وقد سبق الكلام على السنة وقسمناها إلى قسمين: سنة مؤكدة يترتب على من تركها سجود السهو القبلي، سجود السهو، وسنن غير مؤكدة حكمها حكم المندوب ولكنها أعلى درجة من المندوب، هي أعلى من المندوب، هي بين السنن المؤكدة والمندوبات بينهما، ولكن من جهة الحكم لا يترتب على تاركها سجود. هذا الفرق بين ما سبق وبين ما سيأتي. إذن هذا بيان من المؤلف للمندوبات. إيش معنى مندوبات؟ يعني أن من تركها سهوا أو عمدا لا شيء عليه. هذا هو معنى مندوبات. من تركها سهوا أو عمدا، تعمد ما يفعلهاش، لا سجود عليه. هذه السنن المندوبات كلها من تركها سهوا أو عمدا فلا شيء عليه. هذا هو معنى كونها فضائل، يعني أشياء زائدة، فضائل. لا شك أن من فعلها مثاب مأجور، صلاته كاملة، ومن تركها صلاته صحيحة وهي ناقصة الأجر، ولكن لا سجود عليه، مفهوم؟ ولو تركها متعمدا. كم ذكر المؤلف؟ ذكر رحمه الله 21 مندوبا أو 21 مندوبا من مندوبات الصلاة، وإن شئت تفصيلا قد تصير 23. بعضهم جعلها 21 وبعضهم جعلها 23 ولا إشكال. فمنهم من فصل في بعضها فصارت 23، ومنهم من أجمل في بعضها كالشارح ميار رحمه الله فكانت 21. والمؤلف رحمه الله لم ينص على عددها، ذكرها واحدا تلو الآخر وما ذكرش لنا العدد ديالها. فعلى كلا القولين اللي قال 21 و 23 لا إشكال، هي نفسها، غير بعضها فصل فيها بعضهم وردها 23، وسيأتي بيان المحل الذي فصل فيه البعض وما لم يفصل. تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. إلا جعلنا هذه ثلاثة المندوبات غتصير 23. ميار رحمه الله جعل هذا الشيء كامل مندوب واحد، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين مندوب، فصارت 21 لا إشكال. وزاد ميار بعد أن ذكر ما عند الناظم زاد مندوبا من المندوبات، الشيء الذي ذكر الناظم زاد عليه مندوب من المندوبات، وهي الأذكار التي تقال بعد الصلاة. إذن قال رحمه الله: مندوبها تيامن. أول المندوبات تيامن مع السلام. تيامن مع السلام هو الإشارة بالوجه لجهة اليمين عند السلام إذا أراد أن يسلم، وهذا شكون؟ الإمام أو المنفرد، لا المأموم. الإمام والمنفرد إذا أراد السلام فإنه يندب له أن يشير بوجهه إلى اليمين، ولكن متى؟ المشهور في المذهب أنه يشير إلى اليمين عند النطق بالكاف والميم، عند النطق بالكاف والميم من السلام عليكم، فيقول السلام عليكم، فإذا وصل إلى الكاف والميم يلتفت جهة اليمين، يشير بوجهه إلى اليمين ولا يستدير، واضح في المذهب، لا يستدير بوجهه إلى أن يرى المصلين، وإنما إلى أن يروا خده فقط يستدير استدارة خفيفة إذا وصل إلى الكاف والميم، فيقول السلام عليكم هكذا. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فقالوا يلتفت إلى اليمين من أول السلام، من أول من ابتداء السلام يقول هذا المأموم السلام عليكم، واضح؟ لأنه يرد السلام على من كان على يساره، فمن أول الأمر يلتفت. ولكن الإمام المنفرد يسلم تجاه القبلة، فإذا وصل إلى الكاف والميم يشير بوجهه إلى اليمين، وما تكونش إشارة كبيرة، إشارة خفيفة لظهر خده، واضح الكلام؟ هذا هو المندوب الأول من مندوبات الصلاة. قال رحمه الله تيامن مع السلام. إيش معنى تيامن؟ تيامن الإشارة إلى جهة اليمين، هذا هو معنى التيامن. التيامن معناه تحريك الوجه جهة اليمين مع السلام. قال محمد أبو صالح وذلك عند النطق بالكاف والميم، إذا بلغ الكاف والميم من السلام عليكم يستدير عن يمينه. فهم للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يلتفت من أول السلام. فهم. قال رحمه الله مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. قال لك من المندوبات قول آمين بعد قراءة الفاتحة، بل تسلم الفاتحة ولا الضالين تقول آمين، هذا من مندوبات الصلاة. ولكن قول آمين من مندوبات الصلاة لغير الإمام في الجهرية. كل لحظ كل مصل يندب له أن يقول آمين إلا الإمام في الصلاة الجهرية. إذا شنو يدخل معنا؟ يدخل معنا المنفرد في السرية والجهرية، ويدخل المأموم في السرية إذا قرأ الفاتحة، وفي الجهرية إذا سمعها من الإمام، ويدخل الإمام في السرية. بقت لنا صورة واحدة، الإمام في الجهرية لا يندب له ذلك. فهم؟ إذن قول آمين من مندوبات الصلاة، ولكن المؤلف استثنى شنو؟ قال تأمين من صلى عدا جهر الإمام. استثنى سورة واحدة، بقوا خمسة سور كلها داخلة. في الأصل المصلي له ست سور، إما أن يكون إماما في السرية والجهرية، منفرد في السرية والجهرية، مأموم في السرية والجهرية، ست سور. خرج لنا المؤلف سورة واحدة عدا جهر الإمام، شنو بقي داخل؟ المأموم في السرية والجهرية، السرية ملي كيكون يقرأ لنفسه، والجهرية كيكون يسمع للإمام، والمنفرد في السرية والجهرية، والإمام في السرية، إلا الإمام في الجهرية فلا يندب له قول آمين. إذن آمين من مندوبات الصلاة لكل مصل إلا الإمام في الجهرية، فإنه يقول ولا الضالين ويسكت. والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، خلاف المسألة خلاف قوي معتبر، وقول المالكية قال به غير واحد من أهل العلم. وسبب الخلاف فيه هذا باش يتضح القوة دياله، أن الأحاديث التي وردت في ذلك، فإذا أمن فأمنوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإذا أمن فأمنوا. ظاهر الحديث إذا أمن أي قال آمين فقولوا آمين. مالك رحمه الله حمل هذا الحديث على معنى آخر ترد عليه فعال في اللغة العربية، وسبق لنا في لامية الأفعال. قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن أي إذا بلغ آمين، فإذا أمن أي إذا وصل إلى آمين فأمنوا، ماشي أمن بمعنى نطق بآمين. والدليل على ذلك على أن هذا هو المراد عندهم هو الحديث الصحيح ثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ما قالش يقول هو آمين، هو يقول ولا الضالين ثم قولوا آمين. إذن قال مالك هذا دليل على أن المراد بقوله أمن أي بلغ التأمين، وصل إلى قوله آمين. وهذا في اللغة وارد في فعالة، فعالة يكون المقصود بها البلوغ، من معانيها البلوغ، ومن هذا أمن بلغ آمين فقولوا آمين. إذن الشاهد عندي من هذا الذي ذكرت أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر قوي، فلا ينكر على من خالف فيه. إذن المندوب الثاني قلنا مندوبة الصلاة قول آمين إلا الإمام في الجهرية، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، واضح؟ زين تأمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد، دخل السلوى دخل يا وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. الثالث من مندوبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد عدا من أما إلا الإمام، واضح زين؟ كذلك قال لك يندب أن يقول كل مصل ربنا ولك الحمد إلا إلا الإمام. فيدخل في ذلك المنفرد والمأموم، لأن السور عندنا ثلاثة ربنا ولك الحمد لا فرق فيها بين السرية والجهرية. إذا لاحظ يندب للمنفرد أن يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، يندب للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، الإمام لا يندب له ذلك، الإمام يقول سمع الله لمن حمده. وكذلك استدلوا على ذلك بالحديث المعروف، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا المقصود يندب قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع لكل مصل إلا الإمام، فيقولها المأموم ويقولها المنفرد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط. وهذه المسألة هذه بيانها، بيان هذه المسألة بالتفصيل باش تتضح لكم، أن المنفرد عندنا في المذهب يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد بجوج، والإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. شوف لاحظ الإمام كيقول سمع الله لمن حمده هو ما يقولش ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقولهما معا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا هو المذهب عندنا، مفهوم؟ المنفرد يقولهما معا، الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. إذا قال لك من مندوبات الصلاة قول ربنا لك الحمد عدا من أما، قال لك أن يقول المصلي ربنا إلا الإمام عدا من أما، شكون من أما؟ هو الإمام، قال لك إلا الإمام هو اللي ما يقولهاش. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، وربنا لك الحمد لها صيغ، ربنا لك الحمد بدون واو هذه صيغة ثابتة في السنة، ربنا ولك الحمد إذن صيغة ثابتة في السنة، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صفات معروفة. قال رحمه الله وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، زيد زيدي والقنوت، شحال هذا الرابع يا زيد، والقنوت في الصبح بدا. ومن هذا ستعلمون ما في المذهب وما يوجد على خلاف المذهب في الواقع. قال رحمه الله والقنوت في الصبح بدا، من مندوبات الصلاة القنوت في صلاة الصبح. القنوت في صلاة الصبح عندنا في المذهب مندوب من مندوبات الصلاة، ويكون سرا وبصيغة مخصوصة، ذكرها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. إذن القنوت في صلاة الصبح سرا من مندوبات الصلاة، ولكن في المذهب لك من مندوبات الصلاة من تركه سهوا أو عمدا يسجد له لا شيء عليه، بل نص في المذهب ميار رحمه الله نص قال ومن تركه سهوا أو عمدا فلا شيء عليه، ومن سجد له قبل السلام بطلت صلاته. يعني واحد نسى سهو ما درس القنوت تركع وسجد للسهو قبل السلام لأنه ترك القنوت صلاته باطلة، نعم باطلة في المذهب عندنا. علاش؟ لأن القنوت مندوب فقط، إذن يمكن للإمام أن يتركه عمدا، عمدا ماشي غير سهوا، عمدا يجوز له تركه. ولذلك أول نسق لك فلا شيء عليه، قلت لا شيء عليه في المذهب، يا كثير من تركه لا شيء عليه، فاش في المذهبي لا في الواقع، أما في الواقع فعليه يكذب. وسبحان الله أمور متناقضة. دابا القنوت من مندوبات الصلاة بالاتفاق، علاش القنوت بالضبط هو اللي لا بد منه، وإن لم يقله الإمام تجرى معه مناظرات وحوارات وإلزامات، فإن أصر على تركه يطرد. القنوت هذا من مندوبات الصلاة، مع أن غتجي معنا مندوبات أخرى إن شاء الله إحنا غنذكروها يستحب تركها. علاش فرقنا بين الرداء مثلا؟ غيجي معنا من سنن من مندوبات الصلاة لبسوا الرداء، الرداء هو السلام، من مندوبات الصلاة لبسوا الرداء، يعني واحد الثوب يكون فوق الثوب يوضع على كتف المصلي، هذاك يتسمى الرداء، حتى هو من مندوبات الصلاة. لماذا لا يلزمون الناس به من لم يصلي بالرداء بالسلام؟ إذن علاش القنوت هذا من تركه واش واضح؟ هذا شنو كيبان لكم انتم السبب؟ القنوت من المندوبات، واتخاذ الرداء من المندوبات، الرداء من تركه من الأئمة لا شيء عليه، والقنوت من تركه يلام وقد يؤدي به الحال الى علاش؟ لا لا على درجة واحدة بجوج من المندوبات، هو المخالفة، هادشي كامل هو المخالفة، لأنه يوجد بعض الناس يقولون القنوت بدعة، كاين شي ناس كيقولوا القنوت بدعة، الناس اللي يديروا القنوت، واش واضح؟ هادشي هذا هو المقصود، ما كاينش اللي كيقول لبس الرداء بدعة، ما كاينش اللي كيقولها، لا، إذا ولكن كاين بعض الناس كيقولوا القنوت بدعة، لا القنوت ولا واجب من الواجبات، ديروا إغاظة لهم ضدا لهم. هادشي اللي واقع الآن، القنوت ولا من الواجبات، علاش؟ لأن كاين اللي كيقول بدعة، هذوك اللي كيقول بدعة خرجوا على المذهب، وحنا خرجنا على المذهب كذلك. لاحظ كاين بعض الناس قالوا بدعة، حنا سيدي ما قلناش بدعة، ولزمنا الناس به شنو خرجنا. أولئك لهم مستند، على الأقل اعتمدوا فتوى ديال عالم العلماء وقلدوا. ولكن حنا لو جبنا القنوت ما خرجنا عن المذهب وخارج المذهب، لم يجب أحد القنوت في صلاة الصبح. شو وضع يد دائما عند المخالفة، عند المخالفة يخرج من يدعي اتباع مذهب من المذاهب عن قوله، وهذا واضح ومشاهد معروف. قبل مدة يسيرة ما كانش الإلزام بالقنوت، قبل مدة يسيرة غير قبل واحد شوية لم يكن شيء من الإلزام بالقنوت. كان الأئمة كاين اللي منهم اللي كيقنط واللي ما كيقنطش، واللي كيقنط راه كيعتمد على ما قرأه في ميارة، كيقنط تعبدا لله ماشي كيلزمو شي حد، يقنط تعبدا لله لأن هادشي قرا في ميارة وكذا من مندوبات يقنط. ومنهم من يترك القنوت ولا يلام، ولا شيء مؤخرا، لا القنوت واجب، خاص بعض الأمور بعض التعبدات التي يخالف فيها البعض هذيك هي اللي كنلزموا بها، وما فيه الاتفاق أنت في ساعة من أمرك. إذا المقصود قال زيد سيدي ياك ما كتسجل هادشي هذا فين الرابع دابا؟ قال رحمه الله والقنوت في الصبح بدا، إذا مندوبات الصلاة قنوت في صلاة الصبح. قال بدا أي ظهر أنه من المندوبات، ثم قال ريدا وتسبيح. وبعضهم قال لحد المشهور في المذهب أنه مندوب، هذا اللي ذكرناه هو المشهور في المذهب، وقيل هو سنة، وهذا قول شاذ في المذهب، يعتبر عندهم في المذهب القول بالسنية شاذ. وعلى القول بالسنية فمن سجد له قبل السلام لا شيء عليه، لا على القول بالسنية من سجد قبل السلام لا شيء عليه، هذا شاذ. المشهور أنه مندوب، إذا كان مندوب من سجد. بعضهم لما رأى الخلاف، بعض المالكية لما رأى الخلاف في المسألة قال الأحوط أن يسجد له بعد السلام خروجا من الخلاف. قال لك سيدي خروجا من الخلاف اللي تركوا يسجد له بعد السلام، لأن كل اللي قال بالسنية وكل اللي قال بالندبية. قال رحمه الله ريدا. الخامس من مندوبات السلام اتخاذ الرداء، لبس الرداء. الرداء هو ثوب يقع على الكتفين على العاتقين فوق ثوب آخر، مثل السلهام ونحوه مما يلبسه بعض الناس في غير بلدنا، ما يقوم مقامه. فالشاهد الرداء هو ما يوضع على الكتفين فوق ثوب، فوق جلباب ولا فوق قميص، يسمى رداء، لبس الرداء. ولذلك في بعض المناطق في سوس إلى الآن لازالوا يلتزمون بذلك، اللي مشى البوادي ديال سوس وكذا الإمام يلتزم لا يخرج للصلوات الخمس إلا بالرداء، لا يخرج له إلا بالرداء، يعني يلتزمون بهذا المندوب من المندوبات. قال رحمه الله ريدا وتسبيح السجود والركوع. السادس من مندوبات الصلاة التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا من مندوبات الصلاة وهو معلوم. قال ريدا وتسبيح السجود والركوع. إذا انتبهوا، عندنا في المذهب من ترك سبحان ربي العظيم في الركوع يسجد لا شيء أعلي، من ترك سبحان ربي الأعلى في السجود ما حكمه؟ لا شيء أعلي. وهذه المسألة معروف الخلاف فيها بين المذاهب. عند الحنابلة قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى من الواجبات، فمن تركهما لزمه سجود السهو قبل السلام، واضح. وفي المذهب عندنا من تركهما لا شيء عليه لأنهما من المندوبات. قال رحمه الله وتسبيح الركوع والسجود، حل ما ذكرنا ستة. السابع سدلوا يدين يا جزيدي. السابع من مندوبات الصلاة سدلوا اليدين يا جزيدي. سدلوا اليدين، سدلوا يدين. إذن سدلوا اليدين من مندوبات الصلاة، ويكره القبض. القبض مكروه، والمندوب واش هو؟ هو السدلو. قال لك هذا سيدي هو المشهور في المذهب، وهذا خلاف الصواب. المشهور في مثل هذه الشروح الحواشي يقولون يصرحون بأن المشهور في المذهب هو السدلو، والحق أن المشهور في المذهب والراجح في المذهب لا خروجا عن المذهب هو القبض. المشهور في المذهب والراجح في المذهب هو القبض، هو الذي كثر قائلوه خصوصا من المتقدمين. الآن اللي كيقولوا المشهور هو السدل يعتمدون على بعض المتأخرين في زمانهم ممن كثروا قائلين بهذا القول، وإلا فمن قبلهم من الأئمة الأعلام من المالكية فقط، من أعلام المالكية، السنابل أزيناش، كثير منهم من أعلام المالكية المتقدمين المشهور عنهم أن القبض هو المندوب من مستحبات الصلاة، القبض وهو المشهور والراجح، والأدلة تدل عليه. عمدة من يقول إن المشهور والراجح هو السدل، عمدتهم في ذلك رواية مدونة أن مالكا سئل عن ذلك، سأله ابن القاسم فقال: لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل، لا أعرفه في الفرض ولا بأس به في النفل. فحمل غير واحد قوله لا أعرفه أي أنه لا يستحب، هكذا فسروه، قال لك مالك من اللي قال لا أعرفه معناه أنه ليس مستحبا، وليس ذلك صوابا، بل الصحيح أن يحمل كلام مالك على معنى آخر، والدليل على ذلك أنه روى أحاديث القبض في الموطأ، روى الأحاديث ديال القبض، نحن معاشر أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شيء، رواه في موطئي، فكيف يقول لا أعرفه وهو قد رواه في الموطأ؟ إذا لا بد من حمل كلامه على معنى يوافق ما ذكره في موطئه. إذا فقصده رحمه الله بقوله لا أعرفه أي لا أعرفه من جهة اعتقاد وجوبه، أو لا أعرفه من جهة الاعتماد والاتكاء، فمن يفعله اعتمادا واتكاء فذلك لا يعرفه مالك، وإنما يعرف عليه السنية، هذا هو المشهور المعروف أنه سنة. إذن فمن فعله معتقدا وجوبه فهذا لا يعرفه مالك، ومن فعله لأجل الاعتماد والاتكاء فلا يعرفه مالك. وعلى هذا المعنى حمل شراح خليل المحشون على خليل، خليل عمدة في المذهب، مختصر خليل، غير واحد من المحشين كالعدوي وغيره حملوا كلام مالك على هذا، فقالوا الكراهة للقبض في الفرض إنما المقصود بها إذا قصد الاعتماد والاتكاء أو لم يقصد شيئا، مقصد ما عنده التشنية لا نية الاستيان فهذا مكروه. نعم، من قصد الاعتماد والاتكاء أو لم يقصد شيئا فذلك مكروه، أما من قصد الاستنان فلا خلاف، نصوا هكذا قالوا لا خلاف في سنيته، العدوي في حاشيته على خليل نص على أنه لا خلاف في سنيته، وغير واحد من أئمة المالكية قالوا لا خلاف في أنه مندوب، هذا متى؟ إذا قصد الاستنان، أما إذا لم يقصد شيئا ما عنده تنية، أو قصد الاعتماد والاتكاء ضروري باش يعتمد باش يوقف مزيان، أو اعتقد الوجوب فذلك هو المقصود بقول مالك لا أعرفه. وإلا فكيف يقول لا أعرفه وقد رواه في الموطأ؟ لاحظ ملي كنطرحوا عليهم هذا الإشكال كنقولوا لهم كيف مالك يقول لا أعرفه الحديث عنده في الموطأ واش موصلوش الخبر؟ كيقول لك لا، قصد بقوله لا أعرفه أنه منسوخ، شوف التأويل كيدير، قصد بقوله لا أعرفه يقول منسوخ، لما سئل يقول ذلك منسوخ، كيف هو منسوخ؟ قال لك كان أول الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو السدل، ثم أمر بالقبض، ثم نسخ الأمر ورجع إلى ما كان عليه أولا. قال لك يا سيدي شنو الدليل على أن أول الأمر كان السدل؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا، هذا دليل على أنه قبل ما كانش مأمور، أمرنا أن نضع، إذن في الأول ما كانش مأمور، كان كيصلي بالسدل، عاد الله تعالى أمره، قال لك ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، يعني كان مد الناس كيقبضوا، وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم شنو دار؟ تنسخ هذا القبض ولا السدل. قلنا لهم فين هو الناسخ؟ الدليل اللي دل على النسخ أين هو؟ قال لك الدليل على النسخ هو ما عليه أهل المدينة، قال لك الناس اللي كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا كيسدلوا. قلنا لهم شنو الدليل على أنهم كانوا كيسدلوا؟ قال لك مالك، قال لك لا أعرفه، واضح كون كانوا كيقبضوا كان عرفوا مالك، مالك كان عايش في المدينة، مش واضح الاستدلال يظهروا عليه شيء من القوة. قال لك يا سيدي الدليل هذا منسوخ، فين هو الدليل الناسخ؟ أن أهل المدينة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه في آخر حياته صار مآل أمرهم إلى السدل، ما كانوش كيقبضوا، ما الدليل على أنهم كانوا يسدلون؟ أن مالكا قال لا أعرفه، وكون كانوا كيقبضوا غيشوفوا مالك، تصور الناس كيصلي مالك كيصلي في الجماعة وكيصلي معاه الناس وكيشوفهم كيقبضوا ويقول لا أعرفه، إذا من اللي قال لا أعرفه يعني ما لقاش الناس كيقبضوا، لقاهم كيسدلوا، إذا هذا دليل على النسخ، إذا كانوا كاملين كيسدلوا إذا رأى آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واش فهمتوا شنو قالوا؟ وهذا استدلال بعيد، لأن النسخ أولا من القواعد المعروفة في الأصول، النسخ لا يثبت إلا بدليل، النسخ كيثبت بالدليل فقط من القرآن والسنة، لا يثبت النسخ بغير النص من الكتاب والسنة، ولذلك الإجماع على التحقيق لا ينسخ به بل ينسخ بمستنده. إذا عرفنا المستند ديال الإجماع نسخ به، ما عرفناش المستند دياله لا، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى أي النسخ إلى المستند. ولذلك قال في أوله بمحكم القرآن أو بالسنن، النسخ كيكون بمحكم القرآن أو بالسنة ولا يكون بالإجماع. هذا إن سلمنا وقوع الإجماع وإلا فلا إجماع. إذن كلام مالك، ولاحظوا شنو وجه الجمع اللي كيظهر لكم أوضح، هذا أو ذاك لا أعرفه، أي لا أعرف هذا الذي يفعله الناس ممن يعتقد وجوبه. ولمالك رحمه الله أمثال لذلك، أمثلة كثيرة مثل هذا، أنه كاره صيام ستة أيام من شوال، وكاره دعاء الاستفتاح كما سيأتي، البسملة والتعود، أي لمن يعتقد فرضية ذلك. وإلا فلا يخفى عليه الأدلة في ذلك وهي في الصحيحين وغيرهما ومشهورة ومعروفة. إذن الصواب أن يحمل كلام مالك رحمه الله في قوله لا أعرفه علاش، على من فعله اعتقادا للوجوب أو للاعتماد والاتكاء. وهذا كله إن سلمنا صحة الرواية عنه، هذا كامل، وإلا ففي إثبات الرواية عنه نظر، إثبات الرواية عنه أيضا فيها نظر من جهة الإسناد. إن سلمنا ذلك فإنه، ولاحظوا هذا النقاش اللي كان ناقشه الآن نقاش مذهبي ولا نقاش خارج المذهب، نقاش مذهبي. أما لو أردنا أن نناقش نقاشا علميا نقول العبرة بالدليل لا بقول مالك. مالك قال لا أعرفه، إحنا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول مالك لا يلزمنا، وصلح مالك نعتذر له، ما كنقولوش خالف الدليل ولا خالف النص، نعتذر له، إمام من الأئمة لعله يكون معذورا، لعله يكون لكلامه سبب، ولا يلزمنا، وإنما الواجب علينا اتباع الدليل. وإلا مالك قال لا أعرفه، الشافعي قال أعرفه، وأحمد قال أعرفه، وأبو حنيفة قال أعرفه، الأوزاعي قال أعرفه، واضح. فكيف يكون قول مالك حجة على غيره من الأئمة؟ هذا نقاش خارج من الأول اللي كنا كنقوله نقاش غير مذهبي، والثاني خارج من. إذن الصحيح والصواب والراجح داخل المذهب، خارج المذهب هذا واضح لا إشكال فيه، لداخل المذهب المشهور والراجح أن القبض هو المندوب، هذا هو المشهور في المذهب وهو الراجح في المذهب. وقد أثبت أنه هو المشهور والراجح في المذهب أحمد بن صديق الغماري في رسالة له معروفة في الرد على محمد الخضر الشنقيطي الذي ألف رسالة في إثبات سنية السدل، رد عليه بجزء عجيب جدا سماه المثنوني والبتار، يا قزيلي المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار، له كتاب قيم في ذلك. جزء هذا الجزء كله وهو مجلد، هذا الجزء كله مجلد بمثل هذا الحجم بمثله، كله أثبت فيه سنية القبض من المذهب، ثم قال في آخره ويليه الجزء الثاني في إثبات القبض خارج المذهب. قالوا فلما وصل ذلك الجزء إلى محمد الخضر الشنقيطي الذي ألف رسالة في نصرة السدل وكان يعيش بمصر، وأيضا أحمد بن صديق في آخر حياته كان يعيش بمصر بالإسكندرية، قال فلما وصله يحكى يقال أنه مات بسبب ذلك الكتاب لما قرأ ما فيه من الحجج والبراهين، وذلك شيء كامل مفحم، حجج مفحمة، أنا قرأت الكتاب كله حجج مفحمة. ثم قال له بعد ويلي الجزء الثاني، قال هذا لمن كان متعصبا للمذهب، هذا وجه الرد عليه، ومن كان متبعا للدليل فسيأتي جزء في بيان سنية القبض بالدليل. فالشاهد أثبت في الكتاب أنه هو المشهور، ونقل القول بسنيته عن كثير من أئمة المذهب، عن أبي الوليد الباجي وابن العربي وابن عبد البر وغيرهم من كبار علماء المالكية، نقل عنهم القول بالقبض. إذن الشاهد يقول رحمه الله سدل يدين، إذن من مندوبات الصلاة سدل اليد، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من المالكية، بعض علمائنا من المالكية قالوا بأن سدل اليدين من مندوبات الصلاة، وهذا القول خلاف الراجح، والراجح هو المشهور في المذهب لا خارج المذهب أن القبض هو المندوب. سهل الكلام. إذن لاحظ احنا قرينا ابن عاشر وصلنا هذا الموضوع، أثر علينا ابن عاشر، تعصبنا يا سيدي، سدلوا يدين لا خصنا، ابن عاشر كيقول سدلوا يدين وتقراوا ابن عاشر، شو الاعتقاد كيفاش، المنهج كيفاش دي، ابن عاشر كيقول سدلوا يدين وتقراوا كذا ابن عاشر، احنا قريناها سدلوا يدين وما قلناش بسدلوا يدين، واضح لا. زيد وشي بالهواء. واضح. اذا لاحظ شو تادبا مع اهل العلم شنو خاصنا نقولوا، هذا خاصنا نعتقده. بعض علماء المالكيه قالوا بان سدل اليدين من مندوبات الصلاه، وقولهم خلاف الراجح. اش دنا حنا نهضروا على ابن عاشور ونتكلموا فيه ونسبوا؟ لا، قولهم خلاف الراجح، والراجح هو المشهور في المذهب انه مندوب. لان هذا اصلا هذا النقاش اللي حنا نقولوا حنا كنناقشوا عليه، من صلى بالسدل متعمدا ما حكم صلاته؟ بالاجماع صلاته صحيحه ولا باطله؟ صحيحه بالاجماع. وعاد عمدا ما بغاش يزيد كاع يقبض، صلاته صحيحه يا زيد، صلاته صحيحه بالاجماع. ايوا حنا ندعاء العلم لانهم قالوا بسنيه السدل، بندبيه السدل. لا، هذا قول لبعض أهل العلم، لا نتنقص من قدرهم، ولعلهم يكونون معذورين. إحنا نلتمس لهم العذر، لعلهم ربما لم يصلهم الدليل، ربما لم تبلغهم الحجة كما بلغتنا، فنعتذر لهم رحمهم الله. واضح الكلام؟ قال رحمه الله سدل يد زيد تكبيره مع الشروع، هذا شحال؟ ثامن. ثامن. الثامن من مندوبات الصلاة تكبيره زيد مع الشروع. زيد لا زيد النظم، النظم. تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطه. تكبيره مع الشروع، إذن الثامن من مندوبات الصلاة التكبير مع الشروع في كل ركن من الأركان. قال لك يستحب ويندب للمصلي أن يقول الله أكبر عند الشروع في كل ركن من الأركان. بمعنى ملي تبغي تركع عند الشروع في الركوع تقول الله أكبر، وإذا أردت الرفع تسمع الله لمن حمده، تدخل في عمومه، سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم. وعند الهوية إلى السجود تقول الله أكبر عند الشروع في السجود، وعند الشروع في الرفع الله أكبر. هذا معنى قوله تكبيره مع الشروع، أي عند الشروع، بمعنى يندب للمصلي أن يقول الله أكبر حال الشروع في الركن. كيقولوهم المالكي كيقولوا بالتعمير، قالوا ليعمر ما بين الركنين. علاش قال لك يقول الله اكبر عند الشروع في الركن؟ قالوا ليعمر بذلك التكبير ما بين الركنين. لاحظ، كنت قائما واردت الهويه الى السجود، القيام ركن والسجود، قال لك حال سجودك باش تعمر ما بين القيام والسجود قل الله اكبر للتعمير، لتعمر بينهم. خلاص، تعمير هذا لا دليل عليه، ولكن هذا في المذهب، هذا هو القول اللي عندنا المشهور. إذن الثامن من مندوبات الصلاة قول الله أكبر متى؟ عند الشروع في الركن. وأنت تريد الانتقال من ركن إلى ركن في تلك الحالة، ماشي تقول الله أكبر، وشو حشكي قصده؟ ماشي تقول الله أكبر عاد تنتقل للركن، أو تنتقل للركن عاد تقول الله أكبر، لا، واجب تقول الله أكبر حالة الشروع في الركن الموالي. إلا مسألة استثناها المؤلف، وبعد أن يقوم من وسطاه، إلا في حالة واحدة، واحد للركن لاستثناء المؤلف، القيام من التشهد الأول. انتبهوا لهذا يا أصحاب التزكية، انتبهوا لهذا. إلا عند القيام من التشهد الأول، هذا مما يسأل عنه. عند القيام من التشهد الأول لا يسن أن تقول الله أكبر حال الشروع، وإنما تقولها إذا قمت قائما حتى توقف. هذا كيديروا بعض الأئمة يزيد فإن القيام من التشهد حتى يوقف قائم عاد يقول الله أكبر، هذا في المذهب. إذا لاحظوا كل ركن من الأركان يندب أش؟ أن تقول الله أكبر عند الشروع فيه، إلا عند القيام من التشهد الأول، فصلا اللي فيها تشهدين، عند القيام من التشهد الأول فلا يندب أن تقول الله أكبر إلا إذا قمت، إلا عند القيام، يعني ملي تكون تشهد تبغي تقوم ماشي عند القيام تقول الله أكبر، لا، إلى أن تقوم تقول حينئذ الله أكبر. ولذلك المؤلف استثنى، قال تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم. هذاك الأركان الأولى عمم قال لك مع، وهنا قال لك بعد، وبعد أن يقوم من وسطاه، وبعد أن يقوم من وسطاه أي من الجلوس الأوسط من التشهد الأول، فلا يقول الله أكبر إلا إذا قام بعد أن يقوم. مفهوم هذا الكلام؟ إذا خلاصة الكلام، المندوب الثامن قول الله أكبر حال الشروع في ركن من الأركان في الصلاة مطلقا، بل قلنا ويدخل في ذلك تسبيح التحميد، حتى هو داخل معنا هنا، ذكره الشراح، تسبيح التحميد. إلا ركن واحد فلا يشرع لك أنت، لا يندب أن تقول الله أكبر إلا إذا استقمت قائما، وهو متى؟ شنو هذا الركن المستثنى؟ قيام من التشهد الأول حتى توقف عاد تقول الله أكبر. واضح الكلام؟ قال رحمه الله تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطه، ثم قال وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد، هذا التاسع، التاسع من مندوبات الصلاة عقده الثلاثة، أي عقده الأصابع الثلاث عند التشهد. كيفية التشهد؟ قال لك يا سيدي عقد الأصابع الثلاث وبسط ما خلاه، بسط ما عدا الأصابع الثلاث. كي يدخل في ما عدا الأصابع الثلاث الإبهام والسبابة واليد اليسرى كلها. إذا كنت جالسا للتشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، فيندب لك أن تعقد هذه الثلاث أصابع بيدك هكذا، ده هو العقد. قالوا بأن يضع أطراف أصابعه الخنصر والبنصر والوسطى أن يضعها على ما تحت إبهامه، وهذا يقصدوا الكف اللي تحت إبهامه هكذا، ده هو العقد عندهم. وما عدا ذلك يبسطه، تبسطه ما عدا السبابة والإبهام تبسطهما وتبسط اليد اليسرى، لأن ملي كيقول لك ما عدا استثنى غير الثلاثة، اش كيدخل فيها؟ كل ما عدا هذه الثلاث من الأصابع، فكيدخل فيها الإبهام والسبابة من اليمنى والأصابع من اليسرى كلها تبسطها هكذا كتبسط، وهؤلاء هذه الأصابع الثلاث تعقد بها. قال وعقده الثلاثة أي الأصابع الثلاثة من يمناه، من اليد اليمنى، وعقده الثلاثة من يمناه زيد لدى التشهد، عند التشهد. إيش من تشهد؟ الأول أو الأخير مطلقا. وعقده الأصابع الثلاثة عند التشهد الأوسط أو التشهد الأخير من أي يد؟ من يمناه. ثم قال وبسط لدى التشهد وبسط ما خلاه، وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، أي ما عدا ما ذكر، ما عدا ما سبق بسطه. إيش كيدخل في ما عدا ما سبق؟ اليد اليسرى كلها والإبهام والسبابة من اليد اليمنى. إذن فهذه كيفية التشهد، هكذا أو هكذا في المذهب هكذا، المهم أن تبسط السبابة والإبهام إما بهذه الصورة أو بهذه الصورة. وغيجي معنا التحريك سنة مستقلة، التحريك احنا نتكلم عليه، واضح هذا؟ قال رحمه الله وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، هذا التاسع يا كثير. العاشر تحريك سباباتها حين تلاه، تحريك السبابة حين تلاه أي قرأ تلاه أي التشهد، تلا بمعنى قرأ أو الضمير يعود على التشهد في قوله لدى التشهد. قال لك وتحريك السبابة عند تلاوة التشهد، ملي تكون تقرأ التشهد تقول التحيات لله الزكية بذيك الصيغة، ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ تحرك السبابة. إذن فمذهب المالكية راجح في هذه المسألة أن التحريك لا يختص بموطن من المواطن، وإنما تحرك السبابة عند قراءة التشهد. قال تحريك سبابتها أي سبابة اليمنى، الضمير كيرجع اليمنى لأنه قال من يمناه ثم قال تحريك سبابتها أي يمناه، تحريك سبابتها متى؟ الزمن، شوف الظرف، حين تلاه أي التشهد، حين قراءة التشهد، ملي يكون يقرأ التشهد، وده كان سواء التشهد الأول أو الأخير، حين قراءة التشهد تحرك السبابة. ثم تحريك السبابة قالوا كما قال ميارة إما أن يكون من السماء إلى الأرض وإما أن يكون يمينا ويسارا، شيء عندنا بالمدن. إذن التحريك إما من اليمين إلى اليسار أو من السماء إلى الأرض، ولذلك قلنا إما أن يكون بهذه الطريقة فيكون التحريك من اليمين إلى اليسار أو من السماء إلى الأرض، لا الجمع بينهما، ما قالوش بالجمع، لم يقولوا بالجمع، قالوا واحد منهما إما من السماء إلى الأرض أو من اليمين إلى اليسار. إذن هذا هو التحريك المقصود، هو من المندوبات. إذن التحريك عموما من مندوبات الصلاة. قال تحريك سبابتها حين تلازم، والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. المندوب على الحادي عشر، المندوب الحادي عشر هذه الصفة اللي ذكر لك المؤلف في السجود، كيفية السجود. قال لك من مندوبات الصلاة إبعاد البطن، إبعاد البطن من الفخذين وإبعاد المرفقين من الركبتين، ملي تكون ساجد تبعد المرفقين ديالك من الركبتين، وهذا هو السنة، وأن تباعد البطن من الفخذين. ولاحظ ماشي ملي كنقولوا هذا هو السنة ما عداه ليس بسنة، لأن كاين البعض اللي باغي يبحثوا عن الألفاظ يا سيدي، قال لك هذا هو السنة، إذا الشيء الآخر ماشي سنة، يعني هذا موافق للسنة وما عدا وغيره أيضا موافق للسنة وبعضه فيه بحث ونبا. إذا قلنا سيدي والبطن من فخذ رجال. إذا المؤلف رحمه الله خص هذا المندوب بالرجال دون النساء، قال لك المرأة يستحب لها أن تضم أعضاءها بعضها إلى بعض، المرأة تضم أعضاءها ولا تفعل ما يفعله الرجل. إذا تقدير البيت ورجال يبعدون البطن من فخذ، والبطن من فخذ، ورجال يبعدون البطن من فخذ، والبطن من فخذ، رجال يبعدون. البطن هذاك مفعول مقدم بقوله يبعدون، ورجال مبتدأ، والجملة ديال يبعدون خبر، ورجال يبعدون البطن من فخذ عند السجود. يبعد البطن من فخذه، ما يلصقش الفخذ بالبطن، لا بد أن يجافي بين ذلك كما ثبت في الحديث. ورجال يبعدون البطن من فخذ، والبطن من فخذ، رجال يبعدون زد، ومرفقا من ركبة، وتبعد أيضا المرفق، هذا المرفق من ركبتك، فلا تفعل هكذا وإنما تجافي بين بطنك وفخذك وبين مرفقك وركبتيك. ومرفقا من ركبة، متى؟ حين يسجدون، عند السجود. قال لك حين يسجدون شكون؟ الرجال. إذا سجد الرجال فيندب لهم إبعاد البطن، إبعاد البطن من الفخذ، وإبعاد المرفقين من الركبتين، فيجافي بين أعضائه كما في الرسالة، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. علاش قال المؤلف رجال؟ أي لا نساء، فلا يندب ذلك للمرأة في المذهب، وإنما يندب لها أن تضم أعضاءها بعضها إلى بعض، فلا تفعل كما يفعله الرجل، لئلا تظهر عورتها، وكذا لأن المرأة مأمورة بستر العورة أكثر من الرجل، فلئلا تظهر عورتها، وخصوصا إذا صلت في الفضاء أو في الجماعات، فيندب لها أن تضم أعضاءها بعضها إلى بعض، فتقارب بطنها من فخذيها ومرفقيها من ركبتيها. والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. وصفة الجلوس من مندوبات الصلاة، صفة الجلوس، ولم يعينها المؤلف رحمه الله اعتمادا على شهرتها. صفة الجلوس ما بيناش لك صفة الجلوس في الصلاة، يعني الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، هذا هو الجلوس اللي عندنا في المذهب احنا، الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول أو الأخير. عندنا احنا في المذهب صفة واحدة فقط، صفة واحدة كتكون بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير، دي الجلوس، والمؤلف لم يبينها اعتمادا على أنها مشهورة معلومة. قال وصفة الجلوس أي المعلومة المشهورة، وقد سبقت الإشارة إليها، سبق أشرنا إليها في غير موضعها هذه وبلاستها، وتما أشرنا إليها فقط. قلنا صفة الجلوس عندنا في المذهب أن يجلس، هي التورك، هي الصفة اللي كتسمى التورك، هي دي الموجودة فقط عندنا في المذهب بين السجدتين وفي التشهد الأول والتشهد الأخير، فيجلس على إليته اليسرى ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، وينصب رجله اليمنى واضعا بطن إبهامه على الأرض أو جنبها، قالوا إما جنبها ولا البطن ديالها على الأرض، واضعا بطن إبهامه، إبهام رجله اليمنى على الأرض، وهذه الرجل اليسرى تكون تحت ساق الرجل اليمنى، ويجلس على الأرض بإليته، لا يفترش اليسرى، ما عندناش الافتراش، يجلس على الأرض بإليته، لا يجلس على الأرض مباشرة بإليته، لا يجلس على رجله، واضح؟ وهذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عند التشهد الأخير، في التشهد الأخير، وذلك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، التشهد الأول والثاني، إذن فيندب ذلك في التشهد الأخير. وقد أثبت غير واحد من المالكية من علماء المذهب صفة أخرى للجلوس، وهي التي تسمى بالافتراش، أن يفترش على رجله، أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى واضعا بطون أصابع اليمنى على الأرض مستقبلا بها الخبلة، هذا ثابت أيضا، نعم، بل هذا هو الغالب كما في صحيح مسلم من حديث عائشة وغيره، هذا هو الغالب الذي يكون في صلاة المصلي، وهو أيضا قد قال به بعض علماء المذهب. والتورك المذكور وهو الصفة المعلومة تكون في التشهد الأخير. يقول رحمه الله وصفة الجلوس، ثم قال تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، تمكين اليد من ركبتيه في الركوع. لاحظ هذه المواقف اللي يعني المواضع اللي كنذكرها من النظم، وأقف عندها حبذا لو تجعلون بينها فواصل في النظم، تجعلون بينها فواصل، باش يتضح لكم كل سنة كل مندوب على حدة، لأنه بعد طول الزمن ربما يتخلط هذا مع هذا وتظنوا أن مندوبين مندوبا واحدا، فلو وضعت الفواصل يكون أحسن. أو ذكرت السنة وذكر المندوب وذكر شاهده، مثلا من مندوبة الصلاة كذا وشاهده من أوله إلى آخره، يعني قصدي الابتداء عند بدء الشاهد والوقوف عند انتهائه فقط بدون زيادة ونقصان. هذا يوضح لكم النظم أكثر، اللي حافظ النظم كيستفد من هذا أكثر وكيولي واضح ليه المقصود بالنظم. ولذلك من لم يعرف موضع الشاهد أولا وآخرا ربما يخلط مندوبين أو يلتبس عليه المعنى ولا يظهر. علاش كيلتبس عليه المعنى؟ لأنه كيظن مندوبين مندوب واحد فلا يظهر له المعنى. إذا قلت تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، هذا مندوب. من مندوبات الصلاة تمكين اليدين، وقوله اليد هذا من باب الجنس، ماشي المقصود اليد يد واحدة، لا المقصود اليدين، وعبر باليد بالإفراد إرادة للجنس، جنس اليد فيشمل الاثنين والواحد والثلاثة. إذا من مندوبات الصلاة تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، قال لك ملي تكون راكع تمكن يديك من ركبتيك مع تفريقهما، هكذا في المدد، تمكين اليدين من الركبتين عند الركوع مع التفريق بين الأصابع هكذا بهذه الصورة، واضح؟ هذا من مندوبات الصلاة وهو معلوم. تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، سهل الكلام. ثم قال وزدي نصبهما، من مندوبات الصلاة أيضا نصب الركبتين، لاحظ نصب الركبتين مندوب وحده وتمكين اليدين من الركبتين مندوب. إذا شوف انتبه، تمكين اليدين من الركبتين مندوب، ولكن كيفاش دير تمكن اليدين من الركبتين؟ هل تبرز ركبتيك تبرزهما كما يفعله بعض العوام، أم وجب أن تنصبهما؟ لا قال لك نصبهما من مندوبة الصلاة، أن تنصب ركبتيك يعني رجلك تكون واقفة، ألا تبرز مثل هذه الركبة ألا تبرزها هكذا في عند الركوع. كاين بعض الناس يبرز ركبتيه ليمسكها، قال لك لا لا، أمسك مكن يديك من ركبتيك مع نصب الركبتي، هكذا الركبة تكون منصوبة، ألا تكون بارزة. وش فهموا المقصود بالنصب؟ ألا تكون خارجة بارزة، تكون منصوبة مع الرجل. قال وزيد نصبهما، الضمير في نصبهما ليش كيعود للركبتين، وزيد من مندوبات الصلاة نصب الركبتين، سهل الكلام، نصبهما بالصاد أي عدم إبرازهما. وبعض المالكية استثنى، قال لك إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان الإنسان كبير في السن وما يمكنش يعتمد إلا بإبرازهما فلا بأس، وإلا فالمندوب أن ينصبهما وألا يبرزهما إلا إذا احتاج إلى ذلك. قال مفهوم، واضح الفرق بين المندوبين. وزيد نصبهما، زيد قراءة المأموم في سرية، من مندوبات الصلاة قراءة المأموم في السرية. فخرج الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد ما حكم قراءتهما؟ ولا سيما هذا الشيء تقدم لنا، الإمام والمنفرد ما حكم قراءتهما؟ واجبة، ما قلناش الواجب، ما عندناش الواجب في المدد، أفقه أنت أفقه. إذن فيها تفصيل، القراءة ديال الإمام والمنفرد فيها تفصيل. شنو التفصيل زيدي؟ بين الفاتحة والسورة، أما الفاتحة فركن وأما السورة فسنة مؤكدة. إذن عندنا في الإمام والمنفرد التفصيل، الفاتحة ركن والسورة سنة مؤكدة. أما المأموم قال لك يندب له قراءة الجميع، الفاتحة والسورة كل شيء مندوب في حقه، واضح؟ إذا قراءة المأموم في الصلاة السرية مندوبة. وعلاش قال السرية؟ لأن الجهرية في المذهب عندنا يندب أن لا يقرأ، أن يستمع للإمام ولا يقرأ، ولكن في السرية يندب له قراءة الفاتحة والسورة، واش واضح؟ إذا خلاصة الكلام بالنسبة للقراءة عندنا في المذهب، القراءة للإمام والمنفرد فيها تفصيل، بالنسبة للفاتحة فرض، وبالنسبة للسورة سنة مؤكدة. أما المأموم فقراءة الفاتحة والسورة معا مندوبة في حقه. إذا المأموم لو وقف وراء الإمام ولم يقرأ الفاتحة صلاته في المذهب صحيح، لا شيء عليه، واضح؟ وهذا على المشهور، وإلا فقد أشرت قبل إلى أنه قد قيل بوجوبها، كاين اللي قال بالوجوب في السرية دون الجهرية، ولكن المشهور في المذهب أنها ليست واجبة لا في السرية ولا في الجهرية. لذلك المؤلف عمم، شنو قال؟ قراءة مأموم في سرية، قال لك الصورة ما قالش الصورة، قراءة المأموم في سرية من مندوبات الصلاة، قراءة المأموم في الصلاة السرية، كيدخل في السرية الظهر العصر والركعتين الأخيرتين من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب، كل شوية داخل في السرية. قراءة المأموم في السرية للفاتحة أو للسورة مندوب. ماذا تفهم منه؟ أن قراءة الإمام والمنفرد إن كانت فاتحة ففرض، وإن كانت سورة فسنة مؤكدة، واضح؟ ولذلك خصص هذا الحكم بالمأموم، ما قالش أش؟ ما قالش الإمام. قراءة المأموم في سرية، زيد؟ وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حدو أذن. من مندوبات الصلاة وضع اليدين حدو الأذنين عند السجود، وهذا من السنة كما هو معروف. وضع اليدين حدو إزاء الأذنين حالة السجود، إذا كان المصلي ساجدا يضع يديه مستقبلا بأصابعه القبلة، ضاما أصابعه في المذهب، ضاما أصابعه مستقبلا بأصابعه القبلة، يضعها حدو المنكبين، لا قال لك حدو الأذنين وأنت ساجد، تضعهما حدو عينيك، لا حدو الأذنين، إزاء الأذنين مقابلين للأذنين. قال رحمه الله وضع اليدين، وضع منصوب على قوله نصبهما، وزيد نصبهما، وزيد وضع اليدين، زيد لدس، وزيد وضعهما، زيد وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حدو أذن. قوله فاقتفي تتمة فقط، تتمم به البيت، فاقتفي بمعنى اتبع، اقتفي ما ذكرته لك، اتبع ما ذكرته لك يا طالب العلم. وفصل بين العامل والمعمول بهذه الجملة، الجملة ديال اقتفي، وإلا فلاد السجود باش متعلق بوضع، وضع اليدين لدى السجود، وضع اليدين ولدى بمعنى في، الظرف هذا عند بمعنى في، وضع اليدين عند أي في السجود زيد حدو أذنين. وهذيك فاقتفي فصل بين العامل والمعمول بمعنى اتبع، تمم به البيت فقط، اتبع يا طالب العلم ما ذكرته لك. قال رحمه الله وزيد، وزيدين نصبهما قراءة المأموم في سرية، وضع اليدين لدى السجود حدو أذنين فاقتفي، سهل الكلام، وضع اليدين لدى السجود حدو أذنين. إذن وضع اليدين حدو الأذنين حالة السجود مستقبلا بأصابعها القبلة ضاما لأصابعها من مندوبات الصلاة، سهل الكلام، واضح. ثم قال لدى السجود حدو أذنين، وكذا رفع اليدين عند الإحرام خدا، وكذا رفع اليدين عند الإحرام، قال لك كذلك من مندوبات الصلاة رفع اليدين، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قال لك سيدي ملي كتبغي تكبر تكبيرة الإحرام تدخل لتدخل في الصلاة، فرفع اليدين مندوب. إذن فمن دخل للصلاة بدون رفع يدين جاء مباشرة شرع في الصلاة، قال الله أكبر، ما حكم صلاتي؟ كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع اليدين، صلاة صحيحة بالإجماع، رفع اليدين لم يقل أحد بفرضيته. إذن كيقول لك المؤلف رحمه الله ذلك من المندوبات، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ماذا تفهمون منه؟ أنه لا يندب عندنا في المذهب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، لا يندب في المذهب، وإنما عندنا رفع اليدين مندوب في حالة واحدة عند تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله وكذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، زين خذا يعني خذ ما ذكرته لك من المندوبات، تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقين. إما نجعلوا هذه ثلاثة المندوبات فيصير المجموع 23 ونجعلوها مندوب واحد كيف ما فعل المعيار. إذن من مندوبات الصلاة تطويل القراءة في السورتين في صلاة الصبح والظهر، وتوسط هذه السورة بعد الفاتحة، كنتكلموا عن السورة بعد الفاتحة، وتوسط السورة في صلاة العشاء وقصرها في صلاة العصر والمغرب، تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقين، يعني السورة التي تقرأ بعد الفاتحة مندوب تكون سورة طويلة في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر، ومندوب تكون سورة قصيرة في صلاة المغرب، قصيرة في المغرب والعصر، ويندب أن تكون متوسطة في صلاة العشاء. إذن في العشاء تكون الصورة متوسطة، وفي المغرب طويلة، وفي الظهر وفي العصر والمغربي قصيرة. شو المقصود هنا بالطول والقصر؟ قالوا المقصود بقوله تطويله ظهرا، تطويله صبحا وظهرا صورتين، أن يقرأ بطوال المفصل، أن يقرأ بطوال المفصل. وطوال المفصل عند أهل العلم من سورة الحجرات إلى سورة عبس، من الحجرات إلى عبس، الكتاب يسمي الطوال المفصل. هذا الذي يقرأ به الإمام في صلاة الصبح وصلاة الظهر. واضح؟ الظهر دابا يصليتي بسورة الحجرات يجلي يرجمك الناس. إذن يندى بقراءة من الحجرات إلى عبس في صلاة الصبح والظهر. التوسط، توسط العشاء، قال وذلك بأن يقرأ بأوسط المفصل، لأن صور المفصل ثلاثة الأقسام، عندنا طوال المفصل وقصار المفصل وما بينهما. ما هو وسط المفصل؟ وسط المفصل هو من سورة عبس إلى سورة الضحى، من عبس إلى الضحى كتسماش وسط المفصل. فهذه السور هي التي يندب القراءة بها في صلاة العشاء. وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، هذه التي يندب القراءة بها في صلاة العصر والمغرب. ومشي المقصود أن الإمام لا يقرأ إلا بهذه السور، المراد يقرأ بها وبما يماثلها، بما يماثلها في الحجم. إلى قلنا لك غتقرأ بقول عذر بفلاق، ممكن تقرأ آية من سورة المؤمنون بمقدارها، فذلك داخل في التقصير. واضح؟ بمعنى هذا هو الضابط ديال القصار والطول والتوسط. يستحب للإمام في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر أن يطيل القراءة. بحالش ما هو ضابط الإطالة؟ يقرأ بالسور ما بين الحجرات إلى عبس. وفي صلاة العشاء يستحب له أن يتوسط في السورة، ما هو ضابط ذلك؟ من عبس إلى الضحى بذلك المقدار، نحو ذلك المقدار. وفي المغرب والعصر بالقصار ضابط ذلك أن يقرأ من الضحى إلى آخر القرآن. فهم؟ ثم قال إذن، قال رحمه الله تطويله أي الإمام صبحا وظهرا، تطويله صبحا وظهرا سورتين. هاد سورتين في قوله هنا سورتين يجوز أن يعرب بدل اشتمال من قوله صبحا وظهرا، ويجوز أن يعرب مفعولا بقوله تطويل. تطويل هذا مصدر، فيجوز يكون هو المفعول ديال المصدر، لأن الضمير تطويله المصدر مضاف إلى فاعله. تطويله شكون؟ القارئ، الإمام، المقصود المصلي، مصلي سواء كان إماما أو منفردا. تطويله إذن أضيف المصدر إلى الفاعل، وقوله سورتين هذا هو المفعول ديال المصدر، هذا إعراب. يجوز يكون بدل اشتمال من قوله ظهرا وصبحا، صبحا وظهرا، أي أن الصبح والظهر يشتمل على السورتين وهما المقصود بالتطويل، أي أن العامل اشتمل على ذلك البدل بدل اشتمال. المقصود بالتطويل ماذا؟ تطويل ماذا؟ ماشي الركوع على السورتين. وقوله صبحا وظهرا الكلام على حد مضاف، وإلا شنو المقصود بتطويل الصبح والظهر؟ تطويل القراءة في الصبح والظهر. إذا الكلام على حد مضاف، التقدير تطويله قراءة صبح وقراءة ظهر، لأننا كنتكلموا الآن على القراءة بعد الفاتحة، ما كنتكلموش على الركوع والسجود والتشهد ولا الرفع. القراءة إذا الكلام على حد مضاف، تطويل الإمام قراءة صبح وقراءة ظهر سورتين. أي شو مقصود بقوله سورتين؟ يعني في الركعة الأولى والثانية، خشية أن تتوهم أن ذلك يشمل الثالثة والرابعة من الظهر. قال لك لا، هذا التطويل اللي كنقوله مندوب يكون في السورتين في الركعة الأولى والثانية فقط، في السورتين يعني في الركعة الأولى والثانية. أما الصبح فليس فيه إلا ركعتان، ولكن الظهر فيه أربع. إذن فين التطويل كيكون؟ في السورة التي تقرأ بالفتحة، وذلك في الركعة الأولى والثانية. تطويله صبحا وظهرا سورتين. توسط العشاء، توسط العشاء كذلك في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة ففيها الفاتحة فقط. وقصر الباقيين، وقصر الصلاتين الباقيتين. شنو هما الصلاتين الباقيتين؟ العصر والمغرب. ذكر لنا الصبح والظهر والعشاء، شنو بقى؟ بقى العصر والمغرب. وقصر الباقيين ما كان مالك ناس عتني ما نسيتش بالليل بكري، يا ولا عذر عليك، بقى ما تنعش الصباح بكري وجيت نعس في الدرس. قال رحمه الله زيد وقصر الباقيين، أي السورة الصلاتين الباقيتين وهما المغرب والعصر. إذن هذا مندوب، المغرب والعصر نعم. ثم قال كالسورة الأخرى. من مندوبات الصلاة قصار الركعة الثانية على الركعة الأولى، أن الركعة الثانية تكون أخف من الركعة الأولى. بمعنى السور دابا احنا شوف انتبه، المؤلف دابا ذكر لك أن صلاة الصبح كنطولوه في الركعتين، وصلاة الظهر كذلك ذكرنا التفصيل، ولكن وجوج الركعات كيكونوا بحال بحال. قال لك لا، يندب تكون الركعة الأولى طول من الركعة الثانية، تكون الركعة الثانية أخف بقليل من الركعة الأولى. كالسورة الأخرى أي كذلك يستحب كون السورة الأخرى أي الثانية أقصر من السورة في الركعة الأولى، فيندب الإمام في الركعة الأولى من الظهر ولا العصر ولا المغرب مطلقا سواء طول ولا قصر، يجعل الأولى طول من الثانية. وكذلك صح به الحديث عن الرسول، كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت ركعته الثانية أخف من ركعته الأولى. إذن فالمقصود لقريتي بربع في الركعة الأولى فلا تقرأ بأكثر منه في الركعة الثانية، قرأ بأقل منه بيسير. كالسورة الأخرى، سهل الكلام. كدا الوسطى من مندوبات الصلاة، أدي العشرين، العشرون من مندوبات الصلاة أن يكون التشهد الأوسط، الجلوس الأوسط أخف من الجلوس الأخير. معروف عن الصلاة اللي كيكونوا فيها تشهدين، عن التشهد الأول وعن التشهد الثاني. قال لك هذاك التشهد الأول يندب يكون أقصر من التشهد الأخير، التشهد الأخير يكون أطول. كذا الوسطى استحب أي كذلك يستحب قصر التشهد في الجلسة الوسطى. كذا التشهد في الجلسة الوسطى ماله يستحب تقصيره على الجلوس للتشهد الأخير. سهل الكلام. الصلاة اللي فيها تشهدين هذاك التشهد اللي كيكون الأول كنديروه أقصر من التشهد الأخير، بل عندنا في المذهب كتوقف إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا كتوقف عندنا في المذهب، ما كاينش اللهم صل على محمد، والثاني هو اللي كتصلي فيه على محمد. إذن التشهد الأول كيكون أقصر من التشهد، هذا هو معنى قوله كذا الوسطى، بمعنى كما يستحب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى فكذلك يستحب تقصير الجلسة الوسطى على الجلسة الأخيرة، والجلسة المقصود بها الجلسة ديال التشهد. ثم قال سبق يدين وضعا وفي الرفع الركب، هذا هو الأخير من مندوبات الصلاة. قال لك الأخير من مندوبات الصلاة تقديم اليدين على الركبتين عند السجود. إذا أردت الهوية إلى السجود فيندب أن تقدم اليدين قبل الركبتين، وعند الرفع بالعكس ترفع الركبتين قبل اليدين. سهل الكلام. قال لك يندب لك تقديم اليدين على الركبتين، عندما تبغي تسجد سبق اليدين قبل الركبتين، وملي تبغي ترفع العكس، قدم رفع الركبتين على رفع اليدين، يعني رفع هذا وعاد رفع اليدين، وكذلك يفعله البعض. قال أشار إلى هذا بقوله زيد كاد الوسطى سبق يد وضعا أي تقديم اليدين عند السجود، عند الهوية للسجود. وضعا أي عند وضع اليدين والركبتين في الأرض، ملي تبغي توضع اليدين والركبتين ديالك في الأرض فيستحب تقديم اليدين. كاد استحب سبق يد أي تقديم تقديم يدين وضعا أي عند وضعهما على الأرض، تقديم يدين في الوضع، وضعا منصوب بنزع الخافض. سبق يدين وضعا وفي الرفع الركب، قال لك وإذا أردت الرفع من السجود فيستحب أن تقدم الركب. إذن قال لك عند السجود يستحب تقديم اليدين، وعند الرفع يستحب تقديم الركب، وفي الرفع الذي يستحب تقديمه واش الركب. إذن سبق يدين في الوضع وسبق الركبتين في الرفع. سهل الكلام. سبق اليدين في الوضع وسبق الركبتين في الرفع، سبق يدين وضعا وفي الرفع الركب. إذن هذه هي مندوبات الصلاة. زيد قال المؤلف رحمه الله مندوبها تيمون مع السلام تأمين ومن صلى عدا جهر الإمام أقول جهر الإمام أقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا ردا وتسبح السجود والركوع سد يد تكبره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط وخله تحرك سببتها حين تاله والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفق من ركبة. والبطن كما ذكرنا واضح أنه مفعول مقدم، ورجال يبعدون البطن. والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفق من ركبة إذ يسجدون. وصفة الجلوس تمكن اليد من ركبتيه في الركوع وزيد. نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حدوى أذن وكذا. رفع اليدين عند الإحرام خذا. تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر البقيين كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. ذكر في هذه الأبيات مندوبات الصلاة، أولها التيامن بالسلام أي إشارة المصلي بالسلام لجهة يمينه. قال أبو محمد صالح ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم من عليكم. قلت هذا في حق من؟ ذكرت هذا في حق من؟ الإمام. أما المأموم، الإمام المنفرد، أما المأموم فإنه يلتفت عن يمينه عند البدء بالسلام. وقد نظم هذا بعضهم، قال تيامن لمقتد بالابتداء وغيره بنطق كاف عهيدة. عندكم هذا البيت ولا ما عندكم؟ لا أدري واش كان عندكم ولا لا ما عندكم. نظم هذا الفرق بعضهم، بعض الفقهاء، تيامن لمقتد بالابتداء وغيره بنطق كاف عهيدة. تيامن لمقتد بالابتداء، قال لك المقتدي التيامن في حقه في الابتداء في الولد السلام، وغيره بنطق كاف من السلام عليكم بنطق كاف عهيدة. واضح معنى البيت يا غزي؟ المعنى دي الواضح، تيامن لمقتد بالابتداء، الباء الظرفية بمعنى فيه. قال لك المقتدي يعني المأموم يستحب في حقه التيامن في ابتداء السلام، السلام عليكم التفت. أما الإمام قال وغيره غير المقتدي، اش كيشمل؟ الإمام المنفرد. ما الغير المقتدي؟ بكاف عهد، يعني إمتى يتيامن؟ تيامن عند النطق بالكاف من السلام عليكم. زين. الثاني قول آمين إثر قراءة الفاتحة، وذلك في حق الفذ على قراءة نفسه في السر، والجهر للمأموم على قراءة نفسه في السر. عندك تكرار وقيل عود. في حق الفذ، وذلك في حق، وذلك في حق الفذ على قراءة نفسه في السر والجهر. نعم صافي زين. للمأموم على قراءة، والمأموم، والمأموم في حق الفذ والمأموم أو غير يقول والإمام. وذكرنا ست صور، ياك ذكرنا ست صور، قلنا في صورة واحدة هي التي لا يستحب ما عدا يستحب. والمأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر. وللإمام على والإمام، عندك وللإمام يجوز، وإلا فما قبله في حق الفدي والمأمومي والإمام، الظاهر أنه والإمام. ممكن تكتب في نسختين لأن هذا لا يؤثر. والإمام على قراءة نفسه في السر دون الجهر على المجهور، وهذا كله يشمله قول الناظم تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب تأمين كل مصل ما عدا الإمام في الجهر. فإذا لم يسمع المأموم قراءة مأمومه، فإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يؤمن، وقيل يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن. بمعنى إذا كان بعيد ولا يوجد مسمع ولا يسمع قالوا لا يؤمن، وبعضهم قال لك يتحرى إلى غلب على ظنه أن الإمام سلم الفاتحة يؤمن. الثالث قول ربنا ولك الحمد، يعني من الرفع من الركوع للمأموم والفدي دون الإمام. ولذلك قال عدام الأمة. وقد تقدم أن من السنن قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أيضا للإمام والفذ. نعم. فتحصل من ذلك وقول لا في السنن وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. إذن كان سبق لنا هناك الحكم ديال الفذ والإمام، وهو جاء الحكم ديال المأموم. زد. فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما، والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا ولك الحمد فقط. الرابع القنوت فقط في الصبح. نعم. زيت زيت. ويجوز بعد الرفع من الركوع وقبل الرفع وقبل الركوع بعد تمام القراءة أفضل، ويستحب كونه بلفظ اللهم إنا نستعينك إلى آخره، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته، ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور. الخامس اتخاذ الرداء للصلاة ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. السادس التسبيح في الركوع والسجود. يريد من غير تحذير. نعم نعم شنو قال هو؟ نعم نعم وغيره في المذهب لا فرق بين الإمام وغيره من مندوبة الصلاة. زيد التسبيح في الركوع والسجود يريد من غير تحديد. وفي الرسالة يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت. السابع سدل اليدين أي إرسالهما لجنبيه، يريد في الفرض، ويكره وضع يد على أخرى في الفرض دون النفل. الثامن التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط، فلا يكبر حتى يستوي قائما. لا ماشي سنة، لا بأس به، لا كراهة، ماشي سنة. لهذا مالك نفسه في المدونة قال وأما في النافلة فلا بأس به، قال مستحب. فهو عندنا في المذهب غير كراهة كترتفع فقط. كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه، وذلك مستحب للإمام والفد والمأموم. التاسع عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصر والبنصر، ولم يبينها اتكالا على ما هو معلوم، ويبسط غيرهما من السبابة والإبهام. وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها، وذلك كله داخل ولا يحركها وذلك كله داخل في قوله وبسط ما خلا، أي ما خلا ما ذكر من الأصابع الثلاث من اليمنى. العاشر تحريك السبابة في التشهد، وضمير تلاه أي تلا. عندك تلاه؟ هذا هو الصواب، تلاه. وضمير تلاه أي قرأه للتشهد، ويحركها يمينا وشمالا، وقيل إلى السماء والأرض. الحادي عشر أن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه، قال في المدونة ويرفع بطنه عن فخذيه في سجوده، ويجافي ضبعيه تفريجا. أحسنت، ضبعيه، وهذا يكثر الخطأ فيه كثير، كيقرأه ضبعيه ولا خطأ، ده هو الصواب فيه. ضبعيه مفرد ضبع على وزن فلس، والضبع هو العضد، ويجافي ضبعيه تفريجا مقاربا. واستحب ابن رشد أن يفرق بين ركبتيه، وفهم من قوله رجال أن ذلك لا يستحب للمرأة، وهو كذلك. نعم لا يستحب للمرأة، وقد نظم هذا بعضهم، قال ولتكون المرأة في الصلاة منضمة في سائر الحالات. ولتكون اسمعنا في القيام وفي الركوع دائما تكون منضمة، لأن ذلك أبلغ في ستر عورتها. ولتكون المرأة في الصلاة منضمة في سائر الحالات، يعني فرق بين الرجل والمرأة هنا. ولتكوني المرأة في الصلاة منضمة في سائر الحالات. نعم حكم واحد، النساء شقائق الرجال في الأحكام. ما دل الدليل على الفرق يفرق، وما لم يدل في الأصل هو العموم. الثاني عشر صفة الجلوس، إلا أنه مثل هذا قد يحتاج إليه عند الحاجة، كما لو صلت المرأة في فضاء ما وجدت مكانا تصلي فيه، ملقات مكان مستتر تصلي فيه، وصلت في الفضاء وخشي من فعلها لهذا الفعل أن تظهر عورتها، فإن الواجب عليها ستر عورتها، الواجب. فحينئذ لك الواجب ستر عورتها، وهذه الصفة مندوبة فتقدم الواجب على المندوب، تنضم لألا تنكشف عورتها. الثاني عشر صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين، وذلك بأن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض وينصب اليمنى عليها، وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض. فنفس الجلوس بين السجدتين واجب، وللتشهدين سنة، وكونه على الصفة المذكورة مستحب. لا. الثالث عشر تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، وأفرد اليد لقصد الجنس. الرابع عشر أن ينصب ركبتيه في الركوع، وأفرد اليد زيد لقصد الجنس. لقصد الجنس، وأفرد عندي بقصدي، عندك أنت بقصدي. الرابع عشر أن ينصب ركبتيه في الركوع ابن شاس ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه. الخامس عشر قراءة المأموم في الصلاة السرية الرسالة ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. السادس عشر أن يضع يديه في السجود حذو أذنيه. قال مالك في المدونة يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يجد أين يضعهما ولم يحدد أين يضعهما. إذن ابن مالك رحمه الله في المدونة قال يشير بهما إلى القبلة، ولكن فين غيوضعهم؟ حدو الأذنين ولا حدو، ما ذكرش مالك رحمه الله المسألة. ولم يحدد مالك أين يضعهما، واش حدو الأذنين أو المنكبين. وقال في الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك حذو أذنيك عندك يديك عندي يدك في النسخة وخزر. وقال في الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك. إذن صاحب الرسالة حدد، مالك رحمه الله في المدونة ما حددش، قال لك هو صاحب الرسالة حدد لك فين توضع اليدين. زين. واقتفي معناه التبع تكميل للبيت، جملة معترضة بين العامل ومعموله، ولدى بمعنى في. السابع عشر ولدى بمعنى في صح، هذا هو الصوت عندك فيه إذن في زيد السيد. السابع عشر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يرفعهما إلى المنكبين وقيل إلى الصدر، ويرفعهما قائمتين وقيل بطونهما إلى الأرض. الثامن عشر تطويل الصورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر. نعم إذا قيل، هذا قول عندنا في المذهب، إذا رفعت يديك لتكبيرة الإحرام يكون بطونهما إلى الأرض هكذا بهذه الصفة. حدو المنكبين، انتبه المسألة دي حدو المنكبين أو حدو الصدر، هذا عندنا في المذهب. ترفع يديك، الأصل المشهور شنهما قائمتين، كيف ما قلك ترفعهما قائمتين، هذا هو المشهور عندنا في المذهب. وحدو المنكبين صحيح أو حدو الصدر هكذا. قال وقيل بطونهما إلى الأرض، يعني بهذه الصفة، الله أكبر، مع سدلهما وإرسالهما. زيد. الثامن عشر تطويل الصورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، وتوسيطهما في وتوسيطهما في الأوليين من العشاء. هما كيقولوا بالسدل المطلق. نعم، عند التكبيرة كيقولوا بالسدل، بل قالوا لا يندب تحريكهما. قال لك التحريك الناس اللي كيديروها في المذهب، قالوا لا يندب ذلك، وإنما المندوب إرسالهما بوقار. نعم، في المذهب يقولون بذلك. وتقصيرهما في الأوليين من العصر والمغرب. في الأوليين من العصر والمغرب، وصورتين في النظم بدل الشمال من صبحا وظهرا، أو مفعول تطويل، وصبحا وظهرا منصوبان على إسقاط الخافض، وصبحا على حذف مضاف، أي قراءة صبح وكذا ما بعده. التاسع عشر نعم ما بين العبس والضحى، هذا هو الوسط المفصل. نعم، هذه المسألة ما فيهاش راجح، فيها خلاف قوي ومعتبر في علوم القرآن معروف، لأنه ما فيهاش نص. نعم، لا في المذهب وخارج المذهب، مسألة فيها أقوال كثيرة في علوم القرآن معروفة، يعني شنو هي وسط المفصل قصار المفصل، فيها أقوال كثيرة، هذا قول من الأقوال في المسألة. زين. التاسع عشر تقصير صورة الركعة الثانية عن صورة الركعة الأولى من كل الصلوات، وفي المختصر لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى. العشرون تقصير الجلسة الوسطى ولذلك لا يدعو فيها. الواحد والعشرون تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود وتأخيرهما عن ركبتيه في قيامه، هذا هو المشهور. وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخير وبقي على الناظم استحباب ذكر بقي على الناظم مستحب قال لك ذكر المعقبات إثر الفرائض يعني الأذكار المشروعة كما قال المحشي قال لك والمقصود الأذكار المشروعة الواردة في السنة هكذا قال لك المحشي أذكار المشروعة الواردة في السنة وغادي يجي واحد الكلام بعد إن شاء الله في المكروهات من كلام المحشي يقول لك الدعاء جماعة بعد الصلاة بدعة أفتى ببدعيته غير واحد المحشي إن شاء الله يجي كلامه نوريهم بعد المكروهات وهنا في هذا الموضع قال لك الذكر المعقبات قال لك هي الأذكار الواردة في السنة زيد وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات إثر الفرائض كما في الرسالة وغيرها فانظره وما تعلق به من الفروع في الكبير وما يتعلق عندك يتعلق تعلق عندي في النسخة وما يتعلق به وهكذا يعبر في الغالب ثم قال رحمه الله وكرهوا نعم فاش عموما ولا في المذهب نعم وردت أحاديث في القبض وفي الوضع كلها نعم القبض ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الكوعين بالسبابة والإبهام وعلى الساعد والوضع كذلك إما على الكف أو على الساعد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أدلة في ذلك قال رحمه نعم نعم موضع القبض موضع القبض هو الصدر على الراجح ولذلك المالكية كيقولوا السدل يعني هو السنة ويكرهون التخصر سبق لي التخصر هنا في السرد نسيت التخصر هو وضع اليد على الخاصرة عنده ماذا وضع اليد على الخاصرة من مكروهات الصلاة غادي يجي معنا إن شاء الله في المكروهات التخصر لذلك عندهم السدل هو السنة والتخصر مكروه أما القبض فإنه يكون على الصدر وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر نعم لا لا لا لم يثبت لا لم يثبت وإنما الثابت على الصدر واضح سيدي ننتقل للمكروهات نعم تفضل لأنه أتم وكذا نعرف الناشر صدرقش المستند ويطلق كلام الفقهاء المالكية قديما هو لا شك أنه أتم في ستر العورة ولا لا إذا كنت لابس جلباب وفوق رداء فذلك أتم في ستر العورة قال رحمه الله وكرهوا بسملة تعود في الفرض والسجود في الثوب كذا فور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نفى الخشوع عبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن رفعت شبك أو فقعت الأصابع تخسرون تغمد عين التابع قال وكرهوا هذا بيان منه رحمه الله لمكروهات الصلاة إذا سبق لنا كلام على الفرائض وعلى الشروط وعلى السنن وعلى المندوبات وهذا كلام منه على المكروهات شنو هي الأشياء التي تكره في الصلاة ما معنى مكروهات الصلاة أي أن الأولى اجتنابها الأولى تركها والابتعاد عنها ومن فعل واحدا منها فصلاته صحيحة اللي فعل واحد من هذه المكروهات صلاته ما باطلاش صحيحة ولكن ناقصة الأجر بمعنى الأولى أن تترك هذه الأمور مكروهات الأحسن تركها قال رحمه الله كم ذكر لنا من المكروهات ذكر 16 أشهر المكروهات وأعرفها ذكرها هنا 16 مكروه من المكروهات قال رحمه الله وكرهوا من هؤلاء أي علماء المالكية وكرهوا أي المالكية علماء المالكية علماء المذهب كرهوا بسملة إذن أول مكروه من مكروهات الصلاة البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة من مكروهات الصلاة ومالك رحمه الله كان ينفي ذلك ومعلوم الخلاف بين السلف في البسملة فيها خلاف معتبر معروف لأن الأحاديث الواردة في البسملة بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحمد لله رب العالمين وبعضها فيه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا فمالك رحمه الله حكم على الأحاديث التي فيها البسملة بالضعف بالاضطراب والضعف وصح الأحاديث التي لا يوجد فيها ذلك فلذلك كان يقول من مكروهات الصلاة قراءة البسملة وكذلك التعود كما سيأتي معنا. إذن قول المصلي كيف ما بغي يكون إمام ولا منفرد ولا مأموم، قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من مكروهات الصلاة. إذن فعندنا في المذهب أول ما يبدأ به المصلي بعد التكبير الحمد لله رب العالمين، لا دعاء استفتاح ولا بسملة ولا تعود. ومالك رحمه الله نص على أن البسملة من المكروهات، ولكن المحشرة والمسألة كما ذكرت فيها خلاف، وفيها خلاف أيضا داخل المذهب وخارجه. المحشي رحمه الله ذكر الخلاف في هذه المسألة ومال إلى قول الحافظ ابن حجر الذي كنا نذكره مرارا، وهو أن التحقيق في المسألة أن ذلك راجع للقراءة على حسب القراءة التي يقرأ بها القارئ، هذا ذكره المحشي رحمه الله ومال إليه، وقد قال به غير واحد من المالكية وصاحب المراقي وهو مالكي أيضا مال إلى هذا القول. قال وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، رأي قوي رأي سديد. ما هو هذا الرأي؟ هو النظر إلى القراءة التي يقرأ بها القارئ، لأن الشافعي رحمه الله يجعل البسملة فرضا ومالك يقول مكروها من المكروهات، فبعضهم قال لكان ذلك الرجع للقراءة. فمن كان يقرأ بقراءة قارئ بمعنى الخلاف في البسملة، هذا القول هذا المعنى دياله، الخلاف في البسملة كالخلاف في فرش الحروف، كالخلاف في بعض الكلمات من جهة القراءات. فمثلا بعض الكلمات تجدها مثبتة في رواية وغير موجودة في رواية أخرى، كقوله تعالى هو الغني الحميد في رواية حفص، وفي رواية ورش فإن الله الغني الحميد، إن الله الغني الحميد هو الغني الحميد. فمن كان يقرأ بحفص وجب أن ينطق به، ومن كان ينطق بورش يقرأ الغني. واش مفهوم الكلام؟ فقالوا البسملة مثل ذلك، من كان يقرأ بقراءة قارئ عنده أنها من الفاتحة ومن السور ومن القرآن فإنه يقرأها، ومن كان يقرأ بقراءة راو ليست البسملة عنده من الفاتحة ولا من غيرها فلا ينطق بها. إذن فالأمر راجع على حسب الرواية اللي قريت بها. فإن قرأت مثلا برواية ابن كثير وعند ابن كثير البسملة آية، وكذلك عند عاصم البسملة آية، فإن قرأت بقراءة عاصم أو قراءة ابن كثير براويهما تقرأ البسملة، وإن قرأت بقراءتنا قراءة نافع البسملة ليست عندنا من الفاتحة فإنك لا تنطق بها. إذن هذا القول هو التفصيل في المسألة. وفي المسألة ثلاثة أقوال، قيل البسملة آية من الفاتحة، وقيل ليست آية من الفاتحة، وقيل بالتفصيل وأن الأمر راجع للقراءة. فمن قرأ برواية راو يرى جعلها آية كعاصم وابن كثير يقرأها، ومن قرأ برواية من لم يجعلها لا يقرأها. وقد أشار في المراقي إلى هذه الأقوال الثلاثة بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة، هذا القول الأول، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلافي نقل، الخلافي المخالف قال لك والمخالف نقل أنها منه، القول الأول ديالنا أنها ماشي منه، والمخالف وهو الشافعي قال لك منه. قال وبعضهم إلى القراءة نظر كالحافظ ابن حجر رحمه الله وابن الجزري من القراء، وذاك للوفاق يعني لجمع بين الأقوال رأي معتبر. إذن الشاهد عندنا المشهور أن البسملة من مكروهات الصلاة، فالمصلي أول ما يشرع بعد تكبيرة الإحرام في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، البسملة والتعود هما من المكروهات في الصلاة السرية والجهرية. عندنا في المذهب البسملة والتعود مطلقا من المكروهات، لا تنطق بهما لا سرا ولا جهرا، ماشي ملي تكبر تقول بالسر بسم الله الرحمن الرحيم بدون الفاتحة، لا، لا تنطق بهما لا سرا، أول ما تبدأ به الحمد لله رب العالمين. قال وكره بسملة تعود في الفرض، وقوله في الفرض يفهم منه أن ذلك لا يكره في النفل، إذن يكره في الفرض صلاة سرية وجهرية، أما في النافلة فلا يكره. في التراويح مثلا من كان يصلي التراويح فلا بأس، واضح، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما الكراهة فاش في صلاة الفرض، أما في النافلة فلا بأس. محل السدل قلنا مكروه في الفرض ولا بأس به في النفل، كذلك تعود البسملة مكروهان في الفرض ولا بأس بهما في النفل. قال رحمه الله بكره بسملة تعود في الفرض والسجود، والسجود يجوزان، إما يكون السجود معطوف على الفرض نعستي ولا وكرهوا بسمله تعود في الفرد في الفرد وكرهوا قال زيد والسجود وكرهوا السجود في الثوب وكرهوا السجود في الثوب كذا ويجوز السجود اذا قلت اما النصب او الرفع يجوزان الى قرينا الرفع يكون كذا هو الخبر والسجود في الثوب ماله كذلك خبر او السجود معطوف على ما سبق كذا خبر ديال ما سياتي كور عمامه كذا كور عمامه يكون خبر مقدم وكور مبتدا مؤخر اذا يجوز اذا المقصود السجود على الثوب في بمعنى على هذيك في كلام الناظم المعنى ديالها على والسجود على الثوب من مكروهات الصلاة والمقصود عندهم بالسجود على الثوب أي وضع الوجه على ثوب أو اليدين لا الرجلين ولا الركبتين إذا وضع الرجلين أو الركبتين ليس مكروها على ثوب ليس مكروها عندنا في المذهب اللي مكروه واش أن تضع وجهك ويديك على ثوب إيش معنى ثوب حائل يحول بينك وبين الأرض مثلا هذه الأرض اللي كنصليو عليها عندنا في المذهب يكره أن تضع في محل سجودك ثوب آخر فوق الأرض واحد ثوب مستقل تضعه بين يديك والأرض أو بين وجهك والأرض أما قلت بين الركبتين والأرض والرجلين والأرض فلا كراهة إذن قوله السجود على الثوب شنو المقصود به؟ وضع الوجه واليدين على ثوب بينك وبين الأرض هذا مكروه في المذهب أما وضع اليدين والركبتين فلا كراهة وهذا اللي قلنا اللي هو وضع ثوب بين وجهك وبين الأرض وكذلك بين يديك وبين الأرض هذا اللي ذكرناه الآن إنما هو لغير عذر أما إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا كراهة قالوا لغير عذر كحر أو برد أما إلى الإنسان كان عنده عذر كحر أو برد ووضع شيئا يحول بينه وبين الأرض للحرارة أو للبرد فلا كراهة إذا من اللي كتكون ضرورة كتزول الكراهة فإذا لم تكن ضرورة ووضع الإنسان شيئا فقط للرفاهية قالوا لا قالوا هذا باب الرفاهية هو مكروه واضح الآن وإنما تضع جبهتك على الأرض ويديك على الأرض أما الركبة واليدين فلا كراهة قال والسجود في الثوب أي على الثوب ماله من مكروهات الصلاة فمن شنو المقصود بالسجود على الثوب أي وضع اليدين على ثوب وكذلك أما الركبتين فلا كراهة وذلك لغير ضرورة أما الضرورة فلا كراهة أيضا قال كذا كور عمامة كذلك من مكروهات الصلاة السجود على كور العمامة كور العمامة يعني طي ولي العمامة طي العمامة وليها يكره طي العمامة ليها يكره السجود عليه إذن من مكروهات الصلاة ديش؟ السجود على لي العمامة كبعض الناس ممن يجعل العمامة على رأسه ولكن يضعها على جبهته فإذا سجد سجد على العمامة هذا من مكروهات الصلاة ولكن متى يكون مكروها؟ قالوا يكون مكروها إن كانت العمامة يسيرة إذا كانت العمامة اللي دايرة خفيفة أما إن كانت كثيرة فقد بطلت الصلاة يعيد الصلاة إذن هذا العمامة اللي دايرة براسه التي تحول بينه وبين الأرض إن كانت خفيفة فذلك مكروه وإن كانت كثيرة فبطلت الصلاة ويعيد شنو ضابط الطول؟ والقصر ما ضابط الخفة والكثرة ضابط ذلك طيتان فأكثر إن كان قد لف على جبهته لية أو ليتين طية أو طيتين فذلك يعتبر خفيفا فإن كان أكثر من طيتين فهو الكثير إذا لكانت وحدة ولا جوج خفيف تكره الصلاة مع صحتها واضح الكلام إذا كانت ثلاثة والفوق فالصلاة باطلة إذن كذلك السجود على كور العمامة ملو من مكروهات الصلاة إذن فالمقصود أن تضع الجبهة على الأرض مباشرة إذن لاحظ شنو الفرق بين هذا وبين ما سبق ما سبق أنت كل شي حاجة توضعها على الأرض حائل هذه العمامة ملتصقة بجبهتك إذا كانت خفيفة طية أو طيتين مكروه إن كانت أكثر من طيتين بطلت الصلاة نعم لا هذا في المذهب في المذهب في ذلك تفصيل واضح الكلام؟ إذن يقول رحمه الله كور عمامة وبعض كمه كذلك من مكروهات الصلاة السجود على طرف كمه بعض كمه السجود على طرف كمه أن تضع يديك على طرف كمك. الشارح ميرا رحمه الله قال لك قوله وبعد كمه داخل في قوله السجود في الثوب، قال لك هذا راه راجع لما سبق، لأن السجود في الثوب قلنا كيدخل فيه الوجه واليدين أن تجعل بينهما، فقوله طرف الكم راجع له، ولكن هذا متى يكون راجعا؟ بمعنى ممكن نجعل كلام الناظم عام فنجعل قوله السجود على الثوب خاصا بالوجه، وقوله وطرف كمه المقصود به اليدين. إذا المقصود السجود على بعض كمه، أن تضع بينك وبين الأرض الكم إذا كان طويل وسجدت عليه، كذلك من المكروهات. الأصل أن تضع اليدين على الأرض. قال قور عمامة وبعض كمه، وحمل شيء فيه أو في فمه كذلك من مكروهات الصلاة. حمل شيء في كمك هكذا، أن تحمل شيئا في كمك أو في فمك. حمل المصلي شيئا في كمه أو في فمه من مكروهات الصلاة. لماذا؟ لأنه يشغل المصلية. عندك مال ولا كذا، ما لقيت فين ديرو، وضعته في فمك شيئا ما، وضعته في فمك وصليت به، واضح؟ عندك شي حاجة ثمينة خفتي ياخذوها لك الناس، وضعتها داخل فمي، هذا قد يقع ولا لا؟ قال لك سيدي من المكروهات. إذا وضع شيء داخل كمه أو في فمه من المكروهات، لأنه يشغل المصلية، كيبقى باله مع داك الشيء الموضوع في كمه أو في فمه. ووضع شيء فيه أو في فمه. زين، قراءة لدى السجود، قراءة القرآن لدى السجود والركوع. قراءة القرآن في السجود والركوع من مكروهات الصلاة. يكره للمصلي أن يقرأ القرآن في السجود، ويكره للمصلي أن يقرأ القرآن في الركوع، وهو كذلك، هذا من مكروهات الصلاة. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبلوا أن يستجاب لكم. إذن قراءة القرآن يكره أن تكون في الركوع، لأن الركوع محل ذكر وتعظيم، ويكره أن تكون في السجود لأنه محل ذكر ودعاء. قال رحمه الله قراءة لدى السجود والركوع. تفكر القلب بما نافى الخشوع، تفكر القلب بالأمر الدنيوي، تفكر الأمر في الأمور، تفكر القلب في الأمور الدنيوية التي تنافي الخشوع والخضوع في الصلاة. الخشوع هو إقبال قلب العبد على الفعل. فملي كتكون تصلي شنو هو الخشوع في الصلاة؟ هو إقبال قلبك على الصلاة. كتكون تقرأ القرآن، الخشوع هو إقبال قلبك على القرآن. قال لك التفكر بشيء، لاحظوا، التفكر بشيء من أمور الدنيا ينافي الخشوع من مكروهات الصلاة. إذن يؤخذ منه أن التفكر في أمور الدين، في الجنة والنار، قالوا لا، ليس من المكروهات. التفكر في الجنة والنار وغير ذلك من أمور الدين التي تحقق الخشوع لا ينافي، ليس من المكروهات. اللي هو من المكروهات تفكر القلب فيما، الباء ظرفية بمعنى في، وما واقعة على الأمور الدنيوية. تفكر القلب فيما، أي في الأمور الدنيوية التي تنافي الخشوع والخضوع في الصلاة. سهل الكلام. قال تفكر القلب بما نافي الخشوع. وعبث من مكروهات الصلاة العبث، اللعب، العبث واللهو داخل الصلاة. قالوا كتحريك عمامته داخل الصلاة، أو تحريك الخاتم داخل الصلاة، يلعب بخاتمه أو بعمامته أو بساعته في وقتنا وغير ذلك. إذا المقصود العبث، اللعب داخل الصلاة، ما له الفقه؟ العبث من مكروهات الصلاة، اجمع راسك. العبث من مكروهات الصلاة، اللعب. قال رحمه الله وعبث. والالتفات من مكروهات الصلاة أيضا، الالتفات، الالتفات يمينا وشمالا من مكروهات الصلاة. الالتفات عن اليمين وعن الشمال من مكروهات الصلاة، إلا لحاجة، إلا إذا دعت الحاجة إلى الالتفات. فإذا دعت الحاجة الضرورة إلى الالتفات فلا كراهة، أما لغير الحاجة فالالتفات من المكروهات، وهو كذلك دائما من المكروهات، إلا إذا حول رجليه عن استقبال القبلة، إلا إذا استدبر القبلة. والمراد بالاستدبار مش استدبار القبلة بالجسد، لا، الاستدبار الذي يبطل الصلاة في المذهب استدبار القبلة بالرجلين. قال لك لا، بقوا الرجلين متوجهين للقبلة وحصل الالتفات بأعلى الجسد فذلك مكروه من مكروهات الصلاة. إمتى كتبطل الصلاة؟ إذا استدبر القبلة بقدميه، دار كامل التفت استدبر القبلة بقدميه، تبطل الصلاة حينئذ، لأنه لم يحقق شرطا من شروط الصلاة اللي هو استقبال القبلة، فاته شرط، الصلاة باطلة. أما إذا استدار من بأعلى جسده ولم يستدر برجليه، رجليه بقيتا مستقبلتي القبلة، فذلك مكروه، يكره له ذلك. واضح الكلام؟ لأن ذلك أيضا مناف للخشوع. قال والالتفات. والدعاء أثناء قراءة، والدعاء أثناء قراءة، الدعاء أثناء القراءة، سواء كانت القراءة للفاتحة أو للسورة. قال لك أثناء القراءة ملي كيكون المصلي كيقرأ الفاتحة ولا السورة، فيكره أن يدعو أثناء القراءة في الفرض. والدعاء أثناء قراءة، واضح؟ الدعاء أثناء القراءة قالوا في الفرض من مكروهات الصلاة، أما في النفل فلا بأس. إذا المقصود المصلي إذا كان يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة زي سيدي، فيكره له الدعاء، ماشي يكون يقرأ بين القراءة يتخلل القراءة دعاء في الفاتحة أو في السورة، لا ذلك يكره، هذا في الفرض. أما النفل فقالوا يمكن، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعد أو وعيد في النفل كان يدعو، واضح؟ ولم يكن يفعل ذلك في الفرض. قال والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع، كذلك الدعاء في الركوع. تقدمنا قلنا قراءة القرآن في الركوع مكروهة، كذلك الدعاء في الركوع مكروه. ولاحظ القراءة كان ذكر لنا أنها مكروهة في الركوع والسجود، ولكن الدعاء قال لنا مكروه غير في الركوع، ولا لا؟ كذا إن ركع كذلك يكره الدعاء في الركوع. سهل الكلام، عندك تختار لكم مسائل. قبل قلنا القراءة القرآن مكروهة في الركوع وفي السجود، الآن قلنا الدعاء مكروه في الركوع، أما السجود فهو محل الدعاء. إذن فيكره للراكع في ركوعه أن يدعو، لأن الركوع محل تعظيم وذكر لله تعالى وليس محل دعاء، وإنما الدعاء محله السجود. قال كذا إن ركع زين. تشبيك أو فرقعة الأصابع، ولكن هذا أثناء الصلاة. تشبيك أو فرقعة الأصابع داخل الصلاة، وش وضع كلام في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا كراهة. إذن فيندب يكره للمصلي داخل الصلاة يشبك بين الأصابع وهو داخل الصلاة في قيامها أو سجودها، يشبك مكروه. كذلك يكره للمصلي فرقعة أصابعه داخل الصلاة، أما خارج الصلاة قالوا فلا يكره ولو في مسجد، لا يكره خارج الصلاة ولو في المسجد تشبيك. إذن تشبيك عندنا المشهور، هذا المشهور في المذهب أنه مكروه داخل الصلاة. علاش؟ لأنه ينافي الخشوع، يشغل المصلي ولا لا؟ ينشغل المصلي به ويزول الخشوع، فلذلك كريه. إذا انتبهنا كثير من هذه المسائل كرهت لأنها تفوت الخشوع. قال وعبة والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع تشبك أو فرقعة الأصابع تخصر، من مندوبات الصلاة تخصر، أي وضع اليدين على الخاصرات، وضع اليدين على الخاصرة من المكروهات. علاش؟ لأن السنة عندهم السدل. تخصر زيد، تغميض عين، كذلك من مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة. وضع الفقيه. إذن كان لك سيدي السنة أن يفتح المصلي عينيه داخل الصلاة، ما يغمضش عينيه. من مكروهات الصلاة تغميض العينين داخل الصلاة. إذن ما هو الأصل؟ فتحهما. قالوا إلا إذا خشي فتنة، إلا إذا كان المكان فيه تشويش وخشي على نفسه فتنة فلا كراهة حينئذ، كتزول الكراهة، لا بأس بتغميض العينين. إذا الأصل سيدي شنو هو؟ أن تغميض العينين داخل الصلاة من المكروهات، إلا إذا خشيت الافتتان والتشويش داخل الصلاة. إذا كان المكان مزخرف ولا فيه شيء من ما يشوش عليك داخل الصلاة فيمكنك أن تغمض عينيك ولا بأس ولا كراهة. فأضح الكلام. قال تغميض زيد تابع، أي من تابع ما ذكر من مكروهات الصلاة، لعل هذه المكروهات الستة عشر. إذا نعيدها إجمالا، الأول البسملة، والثاني التعود، وهذا في الفرض كما ذكرنا، البسملة والتعود في الفرض لا في النفل. الثالث السجود على ثوب، وذلك كما قلنا في الوجه واليدين. الرابع كورع السجود على كور العمامة، كور العمامة هو دورها، يقال كار العمامة أي أدارها على رأسه، زي سيدي كور عمامة. وبعض السجود على بعض الكم وبعض كمه، زيد وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نافى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع تشبيك أو فرقعة الأصابع تخصر تغميض عين تابع. كان 15 السادس عشر واللي مصنا في قوله قراءة لدى السجود وقراءة لدى الركوع. إذن مكروهات الصلاة 16 هي هذه المذكورة. زين سيدي صلى. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وكريه بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا. في الفرض والسجود أو السجود. في الفرض. إما كريه السجود في الثوب مفعول به. أو والسجود في الثوب كذلك مبتدأ وخبر. وكريه بسم الله تعوذ الفرد والسجود في الثوب كذا قرو عمامة وبعض قومه عمامة بكسر العين قرو عمامة وبعض قومه وحمل شيء فيه أو في فمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نفى الخشوع وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع تشبك أو فرقعة الأصابع تخصر تغمض عين تابع. لما فرغ من ذكر الفرائد والسنن والفضائل ذكر من المكروهات عدة أولها والثانية البسملة والتعوذ في صلاة الفريضة وأما النافلة فلا يكره ذلك فيها. الثالث السجود على الثوب. حسبك نعم ليس منها نعم تعود أيضا مكروه بمعنى قال لك النبي اسم كان يفتتح صلاته بقوله الحمد لله رب العالمين حديث أنس لا سرا ولا جهرا أبدا يكره بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. كلامه هنا وش قيده بالجهر يقول انتبهتي هل قيده بالصلاة الجهرية هل قيده بأن تنطيق بها جهر لا مطلقا البسملة وتعود لا في السرية ولا في الجهرية مكروه في المدى هذا هو المشهور. نعم أيضا من باب أولى دعاء الاستفتاح غير موجود عندنا في المذهب كاع موجود. نعم هو ان بسم كان يفتتح قراءته بقول الحمد لله رب العالمين حديث انس. مالك رحمه الله نفسه هذه المساله فيها اول تفسير ابن كثير في اوله في بسم الله الرحمن الرحيم غتلقى قول المالكيه وغيذكر لك يعني العمده التي اعتمدوا عليها وقول المذاهب الاخرى في البسملاتي واش هي آية وليست آية وغيفرع عليها الخلاف الفقهي واش تقرأ في الصلاة ولا لا تقرأ في الصلاة وذكرت باستفاد الأحاديث الأخرى يحكمون عليها بالاضطراب بأنها أحاديث مضطربة. علاش قال لك لأن بعضها في كذا وبعضها في كذا مضطرب. الشرط الشيخ قال لنا في الصلاة يكون فيها تعوذ. نعم نعم الشرط فيها تعوذ. نعم هذا هو الراجح. احنا دابا كنتكلموا غير في المذهب المشهور في المذهب المالكي كيقول لك ما دير لا تعوذ ولا بسمله. والراجح اللي دلت عليه الادله في السنه الصحيحه ان ماشي غير دير التعوذ والبسمله بعد تكبيره الاحرام دير دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ثابت في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما دير هذا ولا دير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. اذا دير دعاء الاستفتاح وبعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم عاد تبدا بالفاتحه. هذا هو الصحيح الراجح وهذا هو القول اللي في المذهب. احنا دابا كندرسوا غير المذهب شنو فيه هذا. زيد الثالث السجود على الثوب ففي كلام الناظم بمعنى على وهذا باعتبار الوجه والكفين. وأما غيرهما من الركبتين والرجلين فلا يكره أن يحول بينهما وبين الأرض ثوب أو غيره. والكراهة في الوجه والكفين مقيدة بما إذا لم تدعه لذلك ضرورة من حر أو برد وإلا فلا كراهة حينئذ. الرابع السجود على كور العمامة. قال في المدونة فإن سجد على كور عمامته كرهته. هذا مالك يقول قال كرهته ولا يعيده يكرهه مالي. فإن سجد على كور عمامته كرهته ولا يعيد. ابن حبيب هذا إن كان قدر الطاقة إن كان قدر الطاقين إن كان قدر الطاقين يعني كان الكور قدرة وإن كان كثيفا أعاد. والمراد بالطاقتين التعص بالطاقين طاقين هذو قلنا التعصيبتان هو اللي ذكرنا قلنا التعصيبتين هذا قدر خفيف لا يعيد معه الصلاة وما زاد عليهما يعيد معه الصلاة. هو أنه لا يسمى ساجدا اللغة. قال لك إذا كان بينه وبين الأرض فاصل كبير كأنه مسجد، كأنه لم يضع جبهته على الأرض. قال لك إذا كان الفاصل يسير يعتبر ساجدا، يعني في اللغة وفي العرف واضح أنه ساجد. أما قال لك إذا كان الفاصل كبير فلا يعتبر ساجدا. نعم من المكروهات، ولكن تصح الصلاة معه. والمراد بالطاقين التعصيبتان. نعم انه ليس المكروه، جائز جائز. قاله الابي الخام الابي، هذا الابي قاله الابي. ابي هذا له مؤلفات كثيره فيه، منها الثمر الداني المعروف، شرح الداني، الثمر الداني شرح رساله مبيد القيرواني. الخامس السجود على طرف الكم، ولعله يستغني عن هذا بكراهة السجود على الثوب الذي هو أعم من طرف الكم وقد تقدم. السادس والسابع حمل شيء في كمه أو في فمه فيكره ذلك لأنه يشغله عن صلاته. الثامن القراءة في الركوع أو السجود، ففي الصحيح نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ففي الصحيح عندك أقرأ ففي حبذا لو أن المؤلف كيدير هكذا دائما، حبذا لو أنه يفعل هكذا، يقول لك ففي الصحيح يذكر المسألة ويستدل عليها إلا نادرا. إذا لاحظ هذه المسألة، هذه قال لك القراءة في الركوع والسجود واستدل عليها بالحديث ففي الصحيح، واضح؟ زيد نعم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهيت أن أقرأ راكعا. هو القول الخلاف معتبر، خلاف معتبر في مسألة، لأن النهي قد يطلق على الكراهة وقد يطلق على التحريم. واللي قالوا بالكراهة اللي هم المالكية قالوا هذا الموضع موضع تعبد، فهذه قال جعلوها قرينة صريفة، قالوا لأن الموضع موضع تعبد ويجوز للمسلم أن يدعو بما في القرآن على سبيل الدعاء إلى القراءة، فقالوا القراءة الأولى تركوها من باب الأحسن، فجعلوا الحال قرينة. التاسع تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدنيا ولا تبطل الصلاة بذلك ولو طال تفكره. وفهم من قوله نفى الخشوع أن التفكر في أمور الآخرة لا يكره. العاشر العبث، أي لعب المصلي بلحيته أو غيرها كالخاتم. الحادي عشر الالتفات في الصلاة، فإن فعل لم تبطل صلاته ولو التفت بجميع جسده إلا أن يستدبر القبلة وهو جرحة في فاعل. قال لك الإنسان اللي كيديروا بلا عذر هذا يكون سببا في جرحه، ما كيبقاش عدل، يعني تزول عدالته. الإنسان كيصلي وكيلتفت في الصلاة بدون سبب، هذا جرحة في فاعله، يعني تسقط عدالته. قالوا لأن ذلك يؤذن باستخفافه بقدرها. قال لك إلى الإنسان كيصلي وكيلتفت في الصلاة هذا دليل على أنه يستخف بقدر الصلاة، ما معظمش الصلاة. ولكن الإنسان ما معظمش الصلاة يكون عدلا؟ لا. الثاني عشر الدعاء أثناء القراءة أو في الركوع. الثالث عشر والرابع عشر تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصلاة. ابن يونس إنما كره مالك ذلك لاشتغاله عن الصلاة. الخامس عشر لاشتغاله عن الصلاة، أحسنت. الخامس عشر التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام، قيل وهو من فعل اليهود. لا ماشي المراد الحصر، كل ذلك يسمى تخصر لا مانع منه، هذا يسمى تخصر وذلك تخصر، ماشي أولئك قالوا هذا لا يسمى تخصرا. ها لا كله تخصر كله. نعم ورد ولكن ضعيف، ورد نص ولكن ضعيف، ولكن هم استدلوا من باب الانشغال، انشغال المصلي عن العبادة داخل الصلاة، لا شك أن اللي كيعبث داخل في خارج الصلاة لا إشكال فيه، لا الأصل هو الجواز. السادس عشر تغميض بصره فيكره، قيل لئلا يتوهم أنه مطلوب في الصلاة. نعم هذه العلة، لئلا يتوهم أنه مطلوب في الصلاة، مع أن المطلوب هو فتح العينين. زيد فإن كان يتشوش بفتح عينيه فالتغميض حسن. قاله البرزلي برزولي قاله البرزولي وانظر الكلام على الدعاء جماعة عقب الفرائد على ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة بلسان. قال وانظر الكلام على الدعاء جماعة عقب الفرائد عندك على ما جرت به العادة واحد وعلى ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة جوج سويش عندكم سقف على ما جرت به العادة فاصلة وزيد وعلى ما جرت به العادة في هذه الأعصار وعلى ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة نعم الصلاة كلها في الصلاة كلها نعم مطلقا في الصلاة كلها نعم مطلقا لا أعلم دليلا في تخصيص السجود لا أعلم دليلا وعلى ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة بلسان واحد عقب الفرائد وعلى ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة بلسان واحد عقب الفرائد بعد الدعاء المذكور في بعد الدعاء المذكور في الكبير بعد عقب الفرائد بعد الدعاء المذكور في الكبير المذكورة المذكورة هذا كنعت لي الكلام وانظر الكلام على كذا وكذا وكذا وكذا المذكورة في الكبير وصف الكلام شوفوا المحشي هنا في المسألة الثانية عنده هنا قال المسألة الثانية في الحاشية على هذا الأمر الأخير اللي قال لك وانظر كذا وكذا نعم لا في الخامس عشر التخصر شوف الخامس عشر التخصر تحتها المسألة الثانية الأذكار بعد الدعاء قال لك الأذكار بعد الدعاء على الهيئة المعهودة من لا إله إلا الله محمد رسول الله وقراءة الأسماء الحسنى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عن الصحابة والشركان ولازال في بعض الأماكن في وقتنا هذا نقص شوية قال وغير ذلك من الأذكار بلسان واحد أفتى ابن هارون بأن ذلك من البدع التي ينهى عنها لما يتطرق منها من الزيادة في الدين ما ليس منه ولم يكن هذا في الصدر الأول فيجب قطعه وأفتى ابن عرفة والغبريني بالجواز واضح إذن القول الأول لذكره قال نعم ابن عرفة من كبار علماء المالكية صاحب الحدود له كتاب معروف يسمى ينسب إليه كيقولوا حدود ابن عرفة من كبار علماء المالكية وتعاريفه من أصعب التعاريف وأجمعها وعالم العلماء وصافي هذا ولك نعم ابن عرفة عياط ولا عياض لا أدري ما أعرف لا أدري ومشهور بابن عرفة إذا كان ملقب بعياض لا أدري المهم هذه فائدة يعني استفاد منها هنا والله أعلم هل من إشكال؟ نعم ذكر قول ابن عبد السلام وأنه لا يفعله إلا الجهال قريتي تما نعم قال بعد والحق هو ذكر قال لك وتشدد ابن عبد السلام يعني الكلام ديال العز بن عبد السلام قال لك شوية فيه غلو قال لك وتشدد ابن عبد السلام ثم هو قال والحق الجواز وثم مسألة البسملة مسألة البسملة أيضا عنده فيها كلام جيد البسملة مكروهة عندنا في المذهب بعد أن ذكر الأقوال المشهورة في المذهب قال وأشار ابن العربي في الإحكام في الأحكام إلى أن من أثبت كونها آية من الفاتحة أو نفى كونها منها هل يفكر أو لا لكونه زاد في القرآن ما ليس منه أو نقص ما هو منه ونظم ذلك الشيخ سيدي عبد الملك إلى آخره ثم قال وقال الجلال السيوطي في حواشي الموطأ قد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتا ونفيا، وكلا الأمرين صحيح، فقد قرأ صلى الله عليه وسلم بها وترك قراءتها وجهر بها وأخفاها. والذي يوضح صحة الأمرين ويزيل شك من شكك على الفريقين معا من أثبت كونها آية من أول الفاتحة وفي كل سورة، ومن نفى ذلك قائلا إن القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفى بالظن، ما أشار إليه طائفة من المتأخرين أن إثباتها ونفيها كلاهما قطعي ولا يستغرب ذلك، فإن القرآن نزل على 7 أحرف ونزل مرات متكررة، فنزل في بعضها بزيادة وفي بعضها بحذف كقراءة مالكي ومالكي، وتجري تحتها ومن تحتها، وفي قراءة فإن الله هو الغني وإن الله الغني في سورة الحديد، فلا يشك واحد ولا يرتاب في أن القرآن بإثبات الأليف ومن وهو ونحو ذلك متواترة قطعية الإثبات، وأن القرآن بحذف ذلك أيضا متواترة قطعية الحذف، وأن ميزان الإثبات والحذف في ذلك سواء. قال: وكذلك تقول في البسملة إنها نزلت في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضها، فإثباتها وحذفها قطعي وكل متواتر وكل في السبع، فإن نصف القراء 7 قرأوا بإثباتها ونصفهم قرأوا بحذفها، وقراءات 7 كلها متواترة، فمن قرأ بها فهي ثابتة في حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا، ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا. وألطف من ذلك أن نافعا له روايتان قرأ عنه أحدهما بها والآخر بحذفها، ولا لا نافع في قراءتنا، فورش له وجهان، القالون له وجه واحد وهو البسملة، فدل على أن الأمرين تواترا عنده بأن قرأ الحرفين معا كل بأسانيد متواترة. بقول لك مما يقوي هذا الأمر أن قارئ واحد اللي هو نافع وشروا عليه البسملة وعدم البسملة وشروا عليه البسملة فقط، إذن هذا دليل على أن الأمرين جائزان. قال: بأن قرأ بالحرفين معا كل بأسانيد متواترة، فبهذا التقرير اجتمعت الأحاديث المختلفة على كثرة كل جانب منها وانجل الإشكال وراح التشكيك، واضح؟ ولا يستغرب الإثبات ممن أثبت ولا النفي ممن نفى. وقد أشار إلى بعض ما ذكره أستاذ القراء المتأخرين الإمام شمس الدين، هذا كلام المحشي، قال لك: وقد أشار إلى بعض ما ذكره، يعني السيوطي، ابن الجزري، فقال في كتابه النشر بعد أن حكى في المسألة 5 أقوال ما نصه، قلت: وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كالاختلاف في القراءات، هذا لفظه. وقرره بأبسط من كلام ابن الجزري الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه تلميذه برهان الدين البقاعي في معجمه، انتهى كلام السيوطي، هذا كله كلام السيوطي. وسبقهم إلى ذلك أبو شامة بن النقاش، وحاصله أن الخلاف بين أئمة الفروع يرتفع بهذا الجواب، ويرجع النظر إلى كل قارئ من القراء بانفراده، فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارئ بذلك الحرف، وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل بتركها أيا كان وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيا أو غيرهما، واضح؟ بمعنى كننظر للقراءة، إلى واحد مالكي وقرأ قراءة ابن كثير يبسمل، واضح؟ وأما التعود في الفرض فمكروه كما تقدم، ولا يقال عموم قوله تعالى فإذا قرأت يتناول المصلي، لأن نقول هذا عام مخصوص بغير الصلاة، لأنه نقل فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيه استعادة، واضح؟ قال لك هذا عام مخصوص، تنقل لنا فعل النبي وما تلقاش فيه استعادة، قاله في التوضيح يعني خليل. ونحوه في اللخم عن المجموعة، وجهه الوالد قدس الله سره بأن القراءة في الصلاة مشروعة لها على أنها جزء منها، فليست التلاوة مقصودة لذاتها إلى آخره. هذا والله أعلم. في ذلك خلاف، نعم فيه خلاف قوي وخلاف معتبر في المسألة، والذي رجحه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإصرار به، لأنه على يعني وخصوصا على قراءة على من ليست البسملة عنده آية، من يقرأ برواية ورش أو غيره ممن ليست البسملة عنده آية فيسن الإصرار بها، ويعلم الشرعين في محمد رحمه سرا وتبدأ بالحمد لله رب العالمين جهرا، وعلى قراءة من قرأ البسملة من سورة ابن كثير وعاصم تجهر بها لأنها آية من الفاتحة، فلا يجوز الجهر ببعضها وإسرافها. أما من جهة الأحاديث فقد ثبت كل ذلك، ثبت في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها قرأ الحمد لله رب العالمين، ولا شك أن هذا التوفيق لذكر السيوطي رحمه الله ونقله عن حجر بن الجزري حسن ولا لا؟ تفسير الحسن جدي. نعم الله. ما لم يذكروا أنه مكروه، ما ذكر. لا يعد، لا يعد، لأن هذه هي كيفية لمسه. هذا الجلباب في عرفنا ومن صنعه في عرفنا وخاطه، خاطه على هذا الشيء، فلا تلك هي كيفية لمسه، ما فيش تشمير، وإنما كفته المياء يعني فيه تشمير. أما لو كانت تلك هي كيفية لمسه فلا كفته. وإلا علاش وضعوه طويل؟ علاش هذاك من خيط القبل طويل؟ إذا لم يكن المقصود طيه يوضعوه على قد الرأس، كيف ما يوجد في بعض الألبسة الأخرى يكون على قد الرأس. إذا وضعوه طويلا دليل على أنه يلبس هكذا، هي طريقة لبسه. كبعض الأقمسة الموجودة الآن، بعض الأقمسة تجد فيها طية هنا، هل تعتبر من كفة التو؟ لا تعتبر من كفة، لأن تلك هي طريقة لبسه. بعض الأقمسة أيضا الجديدة الآن فيها كفة التو من هنا أصالة، يعني بطريقة خياطته ثوب، فذلك تلك طريقة اللبس. أنه مكروه، ليس من السنة. ليس من السنة. نعم. لماذا؟ تعبدات ما فيهاش تعبدات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه في الصلاة ولا لا؟ نعم. تخصيص السنة يحتاج إلى دليل، تخصيصه هو هذا الكلام، لا يريد دليل فقط العمل به. فإذا كان عنده، إذا كان برد ولا حر ولا كذا فلا شيء عالي ولا كراهه، واذا كان من باب الرفاهيه بغير ترفه مع راسه فذلك مكروه. شنو مكروه؟ يعني الاحسن يسير العمل. الله اعلم. شيخنا تسبيك بعد تسبيك قبل الصلاه، يعني يوجد حديث اذا هذا تقدر يشخي بين اصابعه، هذا يعني جعله دليل على التشبيك قبل الصلاة المهمة وبعد الصلاة يأذن أن يمسح سنة صلى ركعتين وانتهى وقال في الهدري أذان مشبك من أصل العلم أفتى بأن التشبيك قبل الصلاة. هذا الحديث الأول ضعيف، ضعفه غير واحد من المحدثين. إذا ذهب أحد المسلمين يشبك ضعيف، شنو العلة من النهي عن التشبيك وأنت ذاهب إلى المسجد؟ من جهة الحديث شو الحكمة يعني؟ التشبيك داخل الصلوات يكون حكمته هو ايش؟ شو انه من دارجة يعني تشويش هذا هو الله اعلم. الحمد لله التشبيك في انتظار الصلاة كذلك لا بأس به، انما لا الصلاة هو الذي يتم به يعني، لان ان شاء الله تعالى اتانا ضيف من مدينة الدار البيضاء يلقي كلمة يذكرنا بها لله تعالى، الله تعالى فليتقبل الشكر.